تفضل سامي. This is really trouble. شكرا حبيبي. الله يبارك فيك. يقول لي يلا. صايب شنو ما جاء؟ والله شيخ جبنا كل أسبوع بس يلا أهلا بكم. ها ها. يسلم عليكم كلنا. حلو. إن شاء الله تعالى. سلم عليكم الله يكرمك. الله يكرمك. سلام الله يبارك. وشيخ جزاك سلام أحد الأخوة العراقيين مقيم بألمانيا. هو ما تعرفه بس حكيت له عنك فقال مني أمانة قال سلم لي على الشيخ وتقول له إني أحبه. الله يحبه إن شاء الله. هو من طلبة العلم يعني هم بالقراءات العشر ما شاء الله فحجرت عليه كل هذا الله يبارك فيك فقال لي يمه تدرس الله يبارك فيك أحبه الله الذي أحببنا من أجله البارحة والله كنا بالشيء تقول لك مركز الإقرائي اختبار عندنا فجازين واحد يصير من خالة أبو سلام أبو الدور شيخ مهند ويا الشاب اللي راح قرأ مسلمان نزلوا على نزول الصورة مالته طالع الخامس على العالم الإسلامي العراقي ف يعني فشي هذا من محاسن بدأت تتحسن إن شاء الله الحمد لله يعني توجه القراءة العراقية فيقول جبنا دار المشيخ فالعجيب يقول اللي شفت عندهم روسيا مسلمو روسيا وتفاجئت قالوا له المشيخة احنا نتابعيها ساعة بساعة معقولة إلا زين منه سمعتوا اللي فاز واللي يعني من الأخفق من اللي فاز ولطفا نطلعون الصورة مالتك لهجتهم شيخ موفق طبعا موفق وحافظ على اللهجة الروسية يقول والله احنا والله الوقت ما مهتمين بجد هذا رجل شيخ وقت ألماني قولي بتلك هاي الشيطة والله الجدول مع حسب العزيز الجدول تمتين الجدول على المسابقات أطلع على المسابقة بعمان وعندنا مسابقة دبي وبالبحرين بعد هاي السنة من هاي السنة تبدأ على السنة الجديدة. ها عندنا مسابقة بالسعودية بالنصف محرم. هاي يعني. ورا 10 محرم. إيه والله يقرأ. طلع خامس على عالم الإسلام. إيش سلمان عفوا سلمان دوري خامس ما شاء الله. إسلام ما السعودية. طلع خامس بعد مسابقة. هو بهاي مع روسيا خامس. ما لقنا. اي عم طلع خامس مطلع خامس مش شو فاذا تحكي لنا ما بيتحيز يعني تحيز تفضل عندنا اذا كان مسعد واحد ما يميزون بين الاقراء والقراءه وين هذا يترك الاقراء ما سامعين يترك عبد الرحمن الساكر هو أحسن قارئ. ما يعرفون ميزون جسمه. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف هي مشكلة يعني ما هو دعوه بكر سنة قالوا له تجي الشارع مال بغداد من صار اتخاف على الشيخة بغداد كل محافظة محافظة قالوا شنو الشروط قالوا الشرط الأول انت عابرة لأربعين سنة انت هاي عابر لأربعين عمره أكثر قال بعد قالوا له حفظ القرآن كاملا وبإتقان وكل ثاني فز ما حافظ لجزئين وايد لجزئين حافظ وبعد قالوا له عندك مجاز من 10 صورة وكذا وتسأل عنها حفظا مو بالمصحف قال والله هو أنا معترف بالعشر أعترف بالصورة بالكبرى أنا نعطيني حيلاوي من الحليلاوي أروح للرقباني من الرقباني أطلب بالحكيم يسخر حتى من قراءة العشر الصورة يعطيه يحسوا لي مشكلة يعني هاي مصيبة لذلك قالوا والجاهلون لأهل العلم أعداؤه الإنسان عدوه ما جهل وهي ثبتها القرآن الكريم آية 34 في سورة ها يعرفها إلى كتب العشرة الإنسان عدو ما جهل أو نخليها حتى للحاضر والمستقبل عدو ما يجهل أوسع بعد أعم لأن ذاك بس الماضي نخشى أنه الحاضر ما مشمول فنقول الإنسان عدو ما يجهل ذكرها القرآن يونس أشياء نعم حسنت ونجاء أبو عمار فاستاهل خاطر فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي ما الإنسان عدو ما يجهل كذلك من القرآن الكريم فاقد الشيء لا يعطيه أيضا هاي الحقيقة مثبتة القرآن وين آية 103 سورة النحل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي كيف يعلمه واحد أعجمي غير من العرب الأقحاح حتى يقدر يدبر حاشا ويصفط هالكلمات العربية ويجيبها يقولون أنه جاء بالقرآن من عنده فمو يعلمه واحد مو عبري أو فرنسي أو إنجليزي يعني فاقد الشيء لا يعرف أمر خلاص طبعا ما يلا يطلب لا واللي تتوعد بي أكثر من تشوفه مثل عبد القادر إجا مسيطر ومعفق صدره وجاي إيه مش ما زين والله شنو يا بنت تجي أولا تدخل عندنا فصيل عندنا تفضل عوده شيخ يسموها عوده صح طرفها ثلاث يسموها العسكري عوده وبعد قبل العوده في عقوبه او تبرر سبب الغياب قد يكون يقنع او يقول الضابط يصور له مجلس تحقيق هاي موجوده هاي في القائمه العسكريه دخل هروب ما يجي راسا مسيطر شيخ هو وصل خبر ما ادري تنفع ما تنفع انه لا يشتغل حتى يجمع للعقوبه شو فهمه شنو الفرض نعلم من العقوبه زين قلنا فعلنا شيخ مو تفعلنا حرام اهم بقى فيها رساله ضمان يعني وبالضبط اولا يعني احنا ندور صح طيب اثنين يقول لك هذا راح يطلبون عنده طليق وبدا اجمع للطليق نعم احنا ناس فوق ملاني فقره يعني نكسب كان مفكر يجيب كباب التمر لا لا لا والله وايه يعني مفكر فاكهه بس هو مفكر احتمال لا مالك عمي مالك كباب ما نعم على الكباب يجتمع الاحباب بس لا مالك فاكهه او هذا على هيئة تجهز بس اشل ايش بدون ما تحكي وياه. ماش وقت على محرم؟ ها؟ فوراً ايه؟ شو ها؟ بس شيخي خاف نفس الفوراً مال عمر صاحبه فوراً صار مالته صار والله شيخ مو شنو المشكلة؟ احسنت يعني اكو رخاوة حتى قبل لجنة نعيد النظر بيها نعاقبها قبل لجنة نعاقبها إلى ونقيدها لو يشتغلون عدل يعني هذا ستة لازم صعدة رطيبة والله يعني هذا يعني حلقات بيشي ماكو أبو ساجد بيشي حلقات ما تلحق أبد هكذا الميز مرات ما تعرف شنو قدامك من المساجد إذا مش صيف الموطة الشتاء بالمسكافي مشتغل اشتغل لك الفاكهة وينكم تشغل سالفة تقشي يصير شوف راجع عبد القادر راجع عبد القادر ما تخاف انا مشي يا تفضل مستعد ما قلت لك على شيء يعني راسي ها ابغى كان شعور راسي كشف اولياء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدأ بأسلوب ويعني توضيح طريقة الجمع الكبير. البعض يعني وجد صعوبة وجد تردد وجد شيء في نفسه خايف اسمهم ها. فإن شاء الله اليوم راح نوضح الطريقة اللي ممكن أن نجمع بها هذا الجمع وإن شاء الله تكون سهلة. صوت تشكيلة وشوف العدد ما تنسى حسن موجود نبارك عليهم في الرأس أريد من الوريد للوريد جدا 5000 و 4000 ما يفوت ها عفية يا عم يا عم عادة يا عم فرمه تعال الله الله بنور لا تخليه لا ترجع عليه شوف عاد الفاكهة الزينة خوش تشكيلة تسوي زين مرتب يعني فإن شاء الله بالنيابة تسمعون مشف راس أنه يقوم بهذه المهمة إن شاء الله فنستمع إن شاء الله إلى شوف العالم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تسمع مستكبرة؟ يعني ما أسمع. خل أصير يمكن أفضل أروح من كتاب ولا نحتاج شيخ نحتاج. سمع الله يا شيخ. نعم شاء الله الواحد يختار اختيارا مو بالقوة يلا اطلع من الروح Mm-hmm. الله الرحمن الرحيم. مشايخ بالنسبة للجمع جمع القراءات الكبير، متى ظهر الجمع من هاي جمع القراءات؟ متى ظهر؟ هل مع ظهور القراء العشرة أم بعدهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا ظهر الجمع؟ يعني إذا قلنا أنه لم يظهر مع القراء العشرة، مع بداية يعني وجود ظهور القراء العشرة في زمانهم، فلماذا ظهر؟ جيد؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث، ما هي طرق الجمع؟ أكو أكثر من طريقة راح نتعرض لها. السؤال الرابع، ما هي شروط الجمع؟ كذلك للجمع شروط لابد أن تتوفر في أي طريقة من طرق الجمع اللي راح نختارها. والسؤال الأخير، الطريقة اللي راح نختارها نقرأ بيها أو الطرق الموجودة، هل هي طرق توقيفية يعني أنه حتى عليها الشارع أو كذا، أم هي طرق اجتهادية ويجوز مخالفتها؟ هاي الأشياء كلها راح نتناولها بالمقدمة هسه. بعدها بعد ما نكمل هاي المقدمة شوي يصير عندنا فكرة عامة على الجمع، بعدها ننتقل إلى ناخذ أمثلة. بعد ما ناخذ طرق الجمع وشروطها ناخذ حضرنا أمثلة بسيطة نطبق بها الشروط اللي راح ناخذها هسه. أولا بالنسبة لي متى ظهر الجمع؟ في بداية الأمر لما ظهر القراء في عصرهم والعصور التي بعدهم لم يكن هناك جمع، يعني الختمة لقارئ واحد فقط، لم يكن هناك جمع. فمتى ظهر الجمع؟ ظهر في عصر الداني، أبو عمرو الداني، ظهر الجمع في عهد أبي عمرو الداني والهذل، يعني بمعنى أنه في القرن الخامس، في القرن الخامس، عهد الداني وعهد الهذلي والأهوازي. لماذا ظهر الجمع؟ يعني في البداية ما قلنا ماكو جمع، يعني الختمة الواحدة، يعني ختمة واحدة لكل قارئ، لا يجمع قارئان في ختمة واحدة. في عهد الداني ظهر الجمع، لماذا؟ لقصور الهمم، صار قصور بالهمة، أراد السرعة، تحصيل هذا العلم بسرعة، فلهذا ظهر الجمع. ولكن حتى في هذا الزمان، حتى في زمان أبي عمرو الداني، لما ظهر الجمع بشروط مو مثل هاي الشروط اللي موجودة الآن، شروط، لأنه أولا لابد أن يختم لكل راوي ختمة، فيصبح للقارئ ثلاث ختمات، للقارئ ثلاث ختمات، راوي الأول والراوي الثاني وبعدها طريق يعني جمع الراويين. فلما يعني عندما يريد القارئ أن يقرأ مثلا للقراءات السبعة، فكم ختمة يحتاج؟ لا 21 طيب بالرياضة 21 ختمة، جيد 21 ختمة حتى يحصل على الإجازة للقراءات السبع. هذا في زمن التساهل، يعني لما تساهلوا أرادوا، يعني هذا أي أول خطوة في التساهل، أنه جمع يعني الجمع يعني وافق الشيوخ للطلاب أن يجمعوا القراء بختمة واحدة بشرط شنو؟ الأفراد. هذا التساهل الأول. بعدها ظهر تساهل آخر، تساهل آخر شنو؟ أنه بدأ الجمع بختمة واحدة لقارئ، يعني القارئ يجمعونه بختمة واحدة، يعني مو لكل يعني لكل راوي، لا، القارئ الواحد يجمعونه بختمة. هذا يعدونه تساهل، يعني بمعنى لما يريد يقرأ على الإمام الشاطبي مثلا يقرأ سبع ختمات بعدها يلا يجمع، سبع ختمات بعدها يلا يجمع، هذا يعد من التساهل. بالضبط هو هذا، يعني سبع ختمات بعدها يحصل على ياخذ الإذن بأنه يقرأ بالجمع. حكم الجمع، بعض يعني بعض العلماء كرهوا الجمع بهالطريقة، قالوا أنه ليس من عادة السلف، بعضهم قال هذا مو من عادة السلف. السلف بدأوا يعني بالقرون الأولى بدأوا ما عندهم، ما كان شيء اسمه جمعتهم، يقرؤون إفراد. ولكن الذي استقر عليه العمل والخلف الأئمة الكبار من الخلف اللي هم من زمن أبي عمرو الداني والشاطبي وهذول العلماء الكبار والجعبري أقروا هذا الشيء وعملوا به، لأنه أصبح واقع حال. بالنسبة لطرق الجمع، طرق الجمع كما ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله قال: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة قبل البداية حتى يؤهل لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع. إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهل، يعني يفرد لكل قارئ ختمة. سبب شنو؟ حتى يؤهل لجمع الجمع بالعشر، يعني جمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع. قال: وجمعنا نختاره بالوقف. إذن النوع الأول شنو؟ جمع بالوقف. وغيرنا يأخذه بالحرف. جمع ثاني شو اسمه؟ حرف. إذن جمع بالوقف والجمع بالحرف بشرطه فليرعى وقفا وابتداء ولا يركب وليجد حسن الأداء. إذن شروط الجمع راح نأخذها: مراعاة الوقف، مراعاة الابتداء، عدم التركيب، حسن الأداء. راح نأخذها سنعلق عليها. إذن ظاهر النص أو ظاهر عبارة ابن الجزري رحمه الله هناك طريقة ثانية: طريقة الجمع بالوقف وطريقة الجمع بالحرف. وهناك طريقة ابتدعها الإمام ابن الجزري رحمه الله، ركب من الطريقتين طريقة، من طريقة الجمع وطريقة الحرف أخرج لنا طريقة، وهذه الطريقة تسمى طريقة جمع المهرة أو جمع الماهر. بزعلوا ها؟ لا حسنة تفيز عن ياسر والله شو كان راح يطلع من يقول بالعب حسن. صار عندنا ثلاث طرق للجمع، ثلاث طرق للجمع إلى حد ما اجتهد واحد ساعة الليل صار يوم زين الله تعلم لا ما أنا متقصد بها، لأنه حتى بعدين حتى يكون جواب السؤال الأخير. الطريقة الأولى طريقة الجمع بالوقف. طريقة الجمع بالوقف يعني نظرية سنشرحها بعدين عملية، أنه تبتدئ بالقارئ الأول، يعني حسب الكتاب اللي أنت تقرأ عليه. إحنا نقرأ كتاب الشاطبية والطيبة، من يقدم والتيسير والتحبير يقدمون الترتيب اللي عندنا هسه نافع ابن كثير ابو عمرو البصري، فعلى الترتيب انا اقرا هاي الكتب، ابدا بقالون، بدات بقالون فانتهي الى مكان يحسن فيه الوقف، وقفت على مكان لا يشترط راس ايه، وبعده اتي بالقارئ اللي بعده، اتي بعده بورش، ارجع ابن كثير خرج معه لو ما خرج، إذا خرج أرجع أروح لأبو عمرو البصري، ما خرج أجيب ابن كثير، بعدها أجي على أبو عمرو البصري، وهكذا أرجع من بداية الآية إلى الوقف اللي أنا وقفت عنده، من البداية إلى الوقف، وهكذا. هاي طريقة الجمع بالوقف. طريقة الجمع بالحرف، طريقة الجمع بالحرف أنه آتي على الكلمة التي فيها خلاف أستوفيها في مكانه ثم أنتقل إلى أكمل ما بعدها حتى أنتهي إلى مكان يصح فيه الوقت. فإذا كان الخلف في كلمة كلمة خاشية، أما إذا كان الخلف في كلمتين مثل مد منفصل فأقف على الكلمة الثانية بما أنزل بما أنزل بما أنزل، يعني آتي بمراتب أقف على الكلمة الثانية وبعدها أستمر. هذا طريقة الجمع بالحرف. طريقة الجمع طريقة الجمع الماهر راح نأخذها بشيء تفصيلي بس مجرد هسه نذكرها. الإمام ابن الجزري رحمه الله ذكر أنه طريقة الجمع بالحرف هي طريقة أكثر المصريين، ويقال أنها طريقة أبو عمرو الداني. هذه الطريقة هي تكون أوثق بالاستيفاء. طريقة الجمع بالاستيفاء يعني بالنسبة للطالب وبالنسبة للشيخ هي أوثق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمعنى أنه الطالب يستحضر ما يأتي به من الخلافات، طالب يستحضر والشيخ كذلك متيقظ. هاي الطريقة طريقة الجمع بالحرف، ولكنها تخرج القراءة عن رونقها، يعني ما راح يصير قرآن ولا معنى ولا كل شيء، يعني ما راح يصير قرآن كتلاوة. هاي طريقة الجمع بالحرف. طريقة الجمع بالوقت هي أفضل وأطول زمانا وأجود، ولكنها طويلة طويلة الأمر. طريقة جمع الماهر اللي اختارها ابن الجزري هي الأفضل والأتقن وتدل على إتقان القارئ وحسن استيعاب الشيخ له. طريقة جمع الماهر. نأخذ أمثلة أو نجيب قبل هذا الشيء نجيب على طرق الجمع. من خلال هاي المقدمة شنو عرفنا هنا؟ هل طرق الجمع توقيفية أم اجتهادية؟ اجتهادية توقيفية من اجتهاد القراء، ولكن الذي عليه العمل من الأئمة الكبار أئمة القراءات هي هذه الثلاث طرق، وأكو طريقة أخرى نذكرها بعدين. ولكن إذا ظهر عالم ما في زمن من الأزمان وجاءنا بطريقة جمع تناسب حال العصر، يعني في هذا العصر تناسب حال الطلاب في هذا العصر ومستوفية للشروط اللي هي الشروط شروط، قال بشرطه الإمام ابن الجزري فليرعى وقفا وابتدار، يراعي الوقف والابتدار ولا يركب من غير تركيب ولا خلط بين الطرق، وليجد حسن الأداء. إذا هاي الشروط توفرت فأي طريقة ماكو إشكال إذا أتى بها عالم من العلماء مجتهدا، مو أي واحد من إذن يجي يطلع على طريقة، لا عالم من العلماء المجتهدين يأتي بطريقة بنفس الشروط التي ذكرها العلماء الأولون، مع العلم أنه هذا الباب طرق جمع القراءات لم يسبق إليه ابن الجزري أحد. ابن الجزري شيخه أول ما تكلم بهذا الطريق، لأنه قبله ما كان يحتاجون، ما كانوا يحتاجون طرق جمع أو كذا، لم يظهر هذا الشيء. نعم. بالضبط. ما يحتاجونه بعد، بس هو ظهرت أنه حتى يجمعون الكل. ها أو أكو شيء آخر، كانوا حتى في زمن الشاطبي وغيره. إذا أتى من جمع القراءات، أتى شخص جمع القراءات على شيخ معين ثم ضبط القراءات ثم ذهب إلى شيخ آخر يجمع القراءات، يسمح له بأن يجمع بدون أن يفرد. بالضبط، لأنه هو اطمئن أنه هو متقن بهذا، وحدث أكثر من عالم حدثت لهم مثل هذه القصة. شروط الجمع، مراعاة الوقت، مراعاة الابتداء، حسن الأداء. مراعاة الوقف يعني مثلا خصوصا الجمع بالحرف اللي يريد يجمع، مثلا تقف على لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فحتى يختصر فاعلم أنه لا إله لا إله، مثلا يقف على إله حتى يستوفي، هذا ما لا يجوز. واللي يسويها راح شو يقول عليه؟ ها؟ شو يقول عليه ياسر اللي يسويها؟ يقف على لا إله. والله تخلص وين ترى بريء عن عشرة طن حلفي شيء. هذه بالنسبة لمراعاة الوقت. مراعاة الابتداء يعني مثلا عندنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يبتدئ إن الله ثالث إن الله معلوم الله وفعلا واحد أرد يقرأ مرة أمامي وبدأ إن الله فقير إن الله فقير ونحن أغنياء أم اختصار بالسرعة على غير بدأ إن الله فقير حتى من اللطائف أنه أحد الطلاب عنده يقرأ على أحد المشايخ فعلى هاي الطريقة ده يختصر تبت يد أبي لهب، لهب ما ذكرها، تبت يد أبي يدا تبت يد أبي تبت يد أبي، قال الشيخ قال لي يستاهل اللي بزر مثلك. أنا هذا حتى أحدث وقف قال يا ابني حدث الصغير والكبير. عدم التركيب الشرط الثالث، عدم التركيب بعض في بعض المواضع تأتي كلمتان فيها خلف يعني بين القراء يتعلق بالإعراب، يعني الكلمة الأولى متعلقة بالكلمة فعل وفاعل مبني للمجهول ومثلا نائب فاعل وهكذا، فلا يجوز الخلط بين الموضعين، مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم كلمات جيد قرأت بن كثير فتلقى آدم كلمات آدم كلمات، فما يقول فتلقى آدم وآدم من ربه كلمات كلمات، هذا تركيب هذا لا يجوز بتاتا لا يجوز مثل هالمواضع. كذلك ويوم نسير الجبال ويوم تسير الجبال، بس يقول ويوم نسير تسير الجبال الجبال، هذا لا يجوز هذا تركيب. الشرط الرابع هو حسن الأداء، بمعنى أنه يأتي بالمدود تامة بالغنم بالصفات بالمخارج بالأحكام كاملة، هذه هي شروط الجمع. نادرا يعني في مثل تفضل طريقة قراءة الحرف يعني إلا من ندر لا يأتي بحسن أداء الحرف، لا يأتي إلا ما ندر يعني بحسن أداء، ولا سيما إن كان شيخه متساهلا كثير من زمن الغنى من المدود إلى آخره. نعم نأخذ الآن أمثلة تطبيقات لهذا الكلام. Thank you. الف قصدك؟ مشايخ، اول شيء نستعرض الآية ونأتي إلى موضع موضع، أي المواضع التي فيها الخلاف بين القراء نذكرها. الموضع الأول منع منه قصر، هذا الموضع الأول متصر. هنا الموضع الثاني كذلك، هنا عندي منفصل جيد، ولكن لا يحسب، يحسب الأول فقط، هذا راح يكون تبعا له. هاي كلش مهم مشايخ، راح أذكر قواعد، هاي قواعد كلش مهمة. أول شيء أجي أخذ الخلافات، الخلاف الأول عندي هنا منفصل، هيا المنفصل راح أذكر من هم أصحاب القصر والتوسط والإشباع. كذلك عندي كلمة إسرائيل فيها متصل وفيها كذلك قراءة أخرى لأبي جعفر، عندي هنا منفصل، أنا قيدت القراءة الأولى بالمنفصل فما كنت داعي أرقمها. عندي هنا صلة، صلة من جمع أذكرها، قراءة ثالثة، وأني فضلتكم صلة أذكرها لما أذكرها ما أذكرها لمتابعة تابعة لما قبلها. نجي إلى الموضع الأول اللي هو المنفصل، نذكر المنفصل. نعم، هسه راح نتكلم على طريقة الجمع المهر. المنفصل، جماعة قصر المنفصل من؟ قالوا في أحد وجهيه أبو عم، أبو عم قال دوري، دوري قال قالون، والدوري بالخلد أخيرا شبير نعم أبن كثير أبو جعفر و أعطونا حتى السوسي لأنه صار واحدة مشكلة. هؤلاء جماعة قصر المنفصل صح؟ فأن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بادره قالون، طالبا الطالب دوري بخل فيهما، يعني قالون والدوري بخل فيهما. يرويك درا، يرويك درا، الريال السوسي درا لابن كثير ومقدلة. هذا بالنسبة للشاطبية. بالنسبة للدرة، ومدلوب موسط، ومن فصل قصرا ألا حز، ومن فصل قصرا ألا حز. الهمزة لمن؟ الألف لمن؟ أبي جعفر، لأن يأخذ الرمز مال نافع بالشافعية. حز الحال من؟ يعقوب، لأن يأخذ الرمز مال أبي عمرو. هذول جماعة قصر المنفصل. جماعة التوسط قالوا والدوري من بقى لنا؟ هذا بالنسبة للمنفصل. الموضع الأول، الموضع الثاني المنفصل. تفضلوا اجبروا شيخكم وانتوا. الإجماع لمن؟ ورش ورش والتوسط البعض. واضح؟ ما الدليل على المتصل؟ من يجب أن الدليل على المتصل شاهد إذا ألف أو ياؤها بعد همزة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولة. هاي كلمة طولة جاءت مبهمة فسرها الإمام السخاوي قال كان شيخنا له مرتبتان طولة لورش وحمزة ودونها أو وسطى للباطن. واضح؟ ثلاثة أرسل معها إسرائيل أسس كلمة إسرائيل بغض النظر عن المتصل فيها لأبي جعفر هنا التسهيل مع المد والفصل لما وسطا وقفا اعتبار طبعا الحمد لله بس وقفا وسطا وقفا الموضع الثاني التي انا عملت قلنا هذا المنفصل تبعا لما قبله لا نذكره. الموضع الثالث اللي بيطل اللي هو صلت ميم الجمع استعرضت خلافات القراء في هذه الآية. هو أكيد يعني هاي بمرور الوقت أن هذا الكلام كله ما راح يكون هو شنو كله مخزون هنا ما يحتاج أنه يعني قصر المنفصل راح تكون حافظ منهم جماعة القصر والتوسط والمتصل كذلك. ولكن بالبداية خلينا نبدأ بهالطريقة. قلنا أننا نذكر القراءة الأولى والثانية والثالثة هاي عند الاستعراض. عند التطبيق نبتدأ بمن؟ نبتدأ من آخر موضع وقفنا عليه؟ لا آخر موضع بس يعني الكلمة التي فيها الخلف أين هي؟ الأخيرة ثالثة جيد؟ نبتدأ من هنا ونسير بهالطريقة من الأخير مثلا الثالث إلى الثاني إلى الأول بهالطريقة عكسي راح تصير على العكس الأقرب فالأقرب. نبتدأ بقالون. لما نبتدأ بالآية قالون طيب قالون إذا كانت إذا كان في الآية منفصل وصلة ميم راح يكون عنده أربع وجوه لأنه له في المنفصل الوصل والتوسط وفي ميم الجمع له الصلة وعدمها اثنين في اثنين أربعة أربعة وجوه. بمن نبتدئ؟ بقالون قصر المنفصل وعدم الصلة. نأتي أول وجه هاي نتعود عليه قصر المنفصل وعدم الصلة. ليه؟ فهنا أتي بقصر المنفصل هنا بالقصر إسرائيل إسرائيل قصر لا شيء هنا قصر هجم متوسط هو قصر ودناب قصر والنصر في نظره كمثله عليكم هنا بعدم الصلاة وهنا بالصلاة عدم الصلاة هذا الوجه الأول. جيد. من إطرانيها على هذا الوجه؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بارك الله فيك. قالوا فصل المنفصل مع عدم السلف. الآن أريد أن آتي بالوجه الآخر بالصلة مثلا. شنو اللي علي يسوي بدون ما أرجع؟ يا بني مباشرة قلنا نرجع من الموضع الأخير. أجي على هذا الموضع ممكن أخرج الصلة بالقالون ممكن، فأبتدأ من هنا لا من هنا؟ عليكم من الأولى. أكمل يا عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بدل ما نرجع من البداية مباشرة نعطف عليه، ولهذا قال يعطف أقربا به فأقرب. قال فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف. يعطف أقربا به فأقرب مختصرا مستوعبا مرتبا. جيد. هسه من طلع عندنا على هاي القراءة؟ طلع عندنا بالقراءة الأولى. جيد، راح نكتب. القراءة الأولى من خرج بيها قالون، يعني قصر المنفصل وعدم الصلة. قالون السوسي و البصري كله. اي نعم شيخي. اي ابو عمرو البصري. اي و يعقوب قالون البصري. نعم. القراءة الثانية لما عطف لنا الشيخ جاب لنا الصلة. الصلة يعني ايش راح يصير عندنا؟ قصر المنفصل ووسط المتصل مع الصلة. من الذي خرج؟ قالون. ابن كثير. ابو جعفر طلع. لا شيخ، لانه عنده اسرائيل له فيها تسهيل الهمزه همزه اسرائيل مع التوسط والقصر. ثالثه قراءه ثالثه. هسه الى هنا خلصت عليكم. ارجع التي اقدر اشتغل بها شغل لانه منفصل متصل بما قبل. اسرائيل اقدر اجيب الخلاف فيها لو ما اقدر. أنا شنو قريت قصر المنفصل هنا؟ بس أبو جعفر. أبو جعفر. لأنه عندي قصر المنفصل قبل لا أرجع أجيب المتصل أقدر أطلع جماعة المنفصل. فأجيب هنا إسرائيل لأبي جعفر. من يأتينا به؟ غيب. إيه. اثنين. أول شيء والمد ما زال عدلا. إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. جابنا الوجهين اللي هو التوسط والقصد بنفس المكان لأنه ما بعده ما بيخل، وجاءنا بالصلة في الموضع الأول والموضع الثاني لأنه أبي جعفر له الصلة قولا واحدا. وحد القراءة الثالثة من خرج بها أبو جعفر. راح يسأل سائل يقول شلون أقدم أبو جعفر بعد وش ما طلع؟ أبو جعفر القارئ الثامن معروف أبو جعفر. هسا واحد يقول لا هو شيخ نافع مثلا. يعقوب شلون قدمنا بالقراءة الأولى على وش وخرجنا؟ ما قشعر هنا لأنه هذه الطريقة هي أشد اختصارا. قال مختصرا مستوعبا مرتبا. فأنت ما دام تصير من الأخير ماكو إشكال عليه. أما إذا رجعت على كلمة فيها خلف بين الطراف لابد أن تأتي بالترتيب. يسموها قاعدة القراء، وعندنا قاعدة المدود. هسه كلها راح نذكرها، قاعدة القراء وقاعدة المدود. إذا هسه أنا اضطريت إنه أرجع، خلصت القراءات كلها يعني عكسية، فهرجع على الموضع الأول. خلصت القصر، شنو اللي بقى لي؟ توصل. وقت توصل. ليش مطول؟ لأنه قالون. أي هنا هاي يسموها قاعدة ترتيب القراء. قاعدة ترتيب القراء. هذه بدأت بقالون، أكمل قالون، ثم أنتقل إلى ورش وهكذا. أنا قالون ما خلصته، جبت وجه واحد، مو؟ اللي هو القصر. بعد للتوسط، مو؟ بالنسبة للمد. بعد للتوسط، بعدها لا أنتقل إلى ورش. هاي يسموها ترتيب القراء. فإذا خلص الوجه الأول لقالون، آتي بالوجه الثاني اللي هو التوسط. مع الإسكان شيخ؟ بالضبط، مع الإسكان. ثم بعد الصلاة. من يأتينا به؟ كمل يوم شيخ. خلينا نوع شوي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بارك الله فيك. شو جاب لنا الشيخ؟ جاب لنا توسط على عدم الصلة. من خرج مع قالون؟ الأول قالون، ثانيا شيخ الدوري قالون دوري، وجماعة التوسط اللي هم دول نحفظهم، ابن عامر، عاصم، الكسائي، خلف العاشر، كلهم طلع على التوسط. وسخذ أبو عمار يجبلنا إياها على الصلة. هسه أكو داعي أبو عمار يرجع لنا من البداية، يقرأ الآية من البداية حتى يوصل إلى هذا الموضع ويجيب لنا الصلاة؟ ما تدعي. قلنا يعطف أقربا به فأقرب أقرب شيء لك. عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بارك الله بك. من أخرج ويا قالون؟ بس حاجة بس وسط نعم. وهذا شيء تصميم قالون لا يشاركوه فيه حلم القراء. التوسط مع الصلاة فقط قالون. شو يقول عبد القادر؟ مضبوط احنا ونقرب طيب لو ناخذ صوت خلاص. نعم ستة. نعم هسه شنو راح اسوي؟ نرجع لي ورشة. خلصنا التوسط يعني نرجع للمرتبة الأولى. إسرائيل ما عندي شغل بيها، نرجع إلى الموضع الأول. خلصت القصر والتوسط، وبقى عندي الإشباع لورش. من يأتينا بالإشباع؟ عبد الرحمن. أنت ما الإشباع؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ممتاز بارك الله. زين بس عندنا شنو راح يصير؟ سجبت لنا المنفصل في يا بني. جيد. هو بالنسبة لورش له المنفصل والمنفصل الأشباع. جيد. وله في البدل إسرائيل البدل ماذا له؟ توسط وإشباع. فنقدر نجيب القصر والتوسط والإشباع. وإذا تريد تستعين بصديق جيرانك صفر ما يدبر أنا بصفر المؤلف صف النوق جزء دبر. أي هسه أنت قرأتها أنه جبت لنا التوسط. التوسط مال شنو؟ هسه أنت جبت لنا التوسط مال الألف، لقيت الألف بالتوسط وهو متصل ما بيشتغل. ولكن الياء مادية مسبوقة بهمزة، فإذا سبقت الهمزة حرف المد راح يصير بدل، ووصله البدل في البدل ثلاثة. ها ما هذه إذا تقول ما بها لماذا تقول بها لماذا متحلل هم تقدر تستعين في جيران جيران في ماضية بس ما ما حق من تحارش ليش يا أخي أي نعم قلت لك وما شبك اليوم عليه لو يعني ما بيها مستثنات ليش مستثنات يعني هكذا ورد هكذا وردت أنا أدرس طلاب وما أدرس ولا أقول هكذا صدق نعم مستثنات أخرى مستثنات لمشاعر طبيعية سواء إسرائيل أو بعد ساكن إسرائيل كبار مسألة ومسألة وما بعد همز الوسط إيك وبعدهم يأخذكم على مستكما تلك كلمتين بالخلف وكلمتين قولا واحدا مستثنات وثلاث قواعد ما راح نتطرق لها هسه لذيق الوقت ما عاد إن شاء الله بس سؤال قبل ما قالوا بالتواصل عليكم وأن طبعاً مع القصر جبت عدم الصلاة وبعدين عطفت عليه الصلاة بعدها رجعت توسط عدم الصلاة وعطفت عليه الصلاة حتى تصير أربعة جيد هو عند أربعة أوجه شيخ عمر أربعة أوجه الآن من بقى لنا ورش بقى عندنا حمزة خرج ما خرج بعده جيب لي لا أكو لوفة بينا أي شيخ يأكل لا بيأخذ جوفا أي لم يأخذ جوفا وين شيخ محمد حتى وأني أمس أتوقف وقفا وقفا لم يأخذ جوفا إلى الآن واضحة الآية أكو إشكال حتى قبل أن أنتقل للبعدها؟ لا ما أكتب شروط لأنه بعد شلون؟ يقول ما أكو ترتيب الرأي حلوة خوش معي خوش معي وين الترتيب؟ مال إسرائيل إسرائيل لأنه أجنبي مو؟ بارك الله أكو إشكال مشايخ؟ قبل أن أنتقل للآية بعدها اللي عنده إشكال خليفكم لأن هاي يعني هاي قواعد راح ناخذها لأنه راح يصير تطبيق عملي مباشر لأن هاي مو مثل شرح الأصول يعني واحد ممكن يعبر شغلة ما فاهمها وبعدين إلى وقتها هذا وقتها ترى الشيء ما مفهوم يعني واحد يسأل عنه لأنه راح يقرأ يقرأ على غيره أي ثانية وراها لا يعرفوها يقرأ على صدره ولكن بمقدار قليل جدا بالبداية مقدار قليل جدا حتى شنو حتى نلحق انه نحفظ الاصول يعني بالمناسبة ان الشباب اللي يقرون على صدورهم مشوا الحمد لله زيد وصل الى يونس يجمع العشرة وجمع الماهر بالنسبة الزيد وعندنا عمر حديثي أبو يوسف وين أبصد عمر ما شاء الله الجزء الثاني والبارحة جاني عبد الرحمن البارحة هو البارحة البارحة اللي جاني عيد الوقت فبدأ البارحة قرأ الفاتحة الله بالي يتوقف عند الخمسة الأولى من البقرة لا والله شمر إلى الآية 16 من البقرة أولئك الذين اشتروا بقرة الهدى من ابنه فما ربحت تجارتهم وما كان منفذ لأنه ما شاء الله فهذا صار هو أول فداء قبل فداء من قبل أربعة الحمد لله الآن يعني فوت بيها وعزلها وخليها ونعمل ان شاء الله من البقيه شوي شوي اي. وهذا فشي يعني الحمد لله نعتز به والله ونفتخر بطلابنا لاول مره يعني اقول وجزافا نسال الله ان يكون عمل ان يكون عملنا خالصا لوجهه انه لاول مره في تاريخ المراكز الاقرائيه دروس الاقراء وفي بغداد بل واجزم وانا متاكد من كلامي تاريخ العراق لتصوم بي الحقيقه من الدياله مشايخ اللي حضرنا بالاختبار مع المشيخه من الدياله حاليا ومن كركوك بالتحديد ومصرح هذه ثلاث محافظات الان اللي هي يعني موجوده مو مهجره يعني كركوك ودياله والمصرح الان بقى اكثر من يعني تربيه وبغداد خلي عفوا من المباراه يعني ان شاء الله باذن الله قالوا بدأنا بحفص يجي يقرأ ختمة إلا حافظ وراح يصعد ولا حفص يقول له تعال احفظ متون الشاطر قلت لجزاكم الله خيرا فهم يعني إن شاء الله تبعونا بهذا الطريق فنسأل الله تعالى التوفيق للجميع إن شاء الله. كيف راح يصير مشايخ؟ نذكر الكلمات التي فيها خلاف. الأولى تولى فيها إمالة. ثانية الدار مفتوحة فيها مكسوره ولم تدر مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء يعني فقط الدال تدغى وهي مفتوحة وقبلها ساكن تدغى في حرف واحد فقط اللي هو التاء وفي موضعين فقط كاد تزير كاد تزير قروف فريق كاد بعد التوكيد بعد التوكيد بس الثاني عندنا مد متصل آية يعني بسيطة فيها موضعان فقط نعم خمول لا لأنه بعدها ساكن فهي تضم للجميع الموضع الأول كبرى لمن الإمالة الكبرى مشايخ حمزة والإسرائيل خلف العاشر لمن التقليل وغاش قول واحد لا بالقول بالقول لأنه يائي بالقول طيب أبو عمرو البصري ما عنده تقليل؟ ما عنده لماذا؟ ليش ما عنده يائي هو؟ معلق سيما فعلى فعلى اي هذا مو يائي بس قصدي مو على الاساس اذا فقط الاسماء ومن الاسماء فقط فعلى مثلثة فقط هذا الموضع الاول الموضع الثاني فاولئك عندنا متصل المتصل مرتب شنو مرتبتان فقط الاشباع لمن الاشباع وشو والباقون تقدر تقول التوكيد لغير رشوة حمزة التوصل. نأتي الآن نخرج القرآن. من يقرأ مشايخ؟ يلا بس أي بمن نبتدئ؟ قالوا على قصر المنفصل وعدم الصلة، وهنا لا لا منفصل ولا صلة. شوف الصورة. لما نكتب مثلا الإمام تكتب حولتك فتح يعني لا إمام فتح ولا صورة الباقون. الباقون أكيد. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أنا أسأل أبو حسين. هسه تقدر فأولئك دائما جبت التوسط تجيب رأسا نقول لوش والحمزة منتهي يعني. السهولة والسرعة نجوز بس خالي بقى. إذن من خرج على هاي القراءة؟ هاي القراءة الأولى خرج خرج الكل على أهل الإمالة وأهل لا أهل الإمالة ووش طيب فأولئك احنا قلنا نخرج نسير يعني من الخلف الى الامام يعني عكسي فأولئك اقدر اجيب بها الطول هسه لا ايه يلا من يجيب لنا وشلون على وجه الفتح ليش لانه ورش له في ذوات الياء الكل قلنا تقليل ورش في الكل يعني له الفتح وله التقليل فأنا جبت الفتح في البداية فأقدر أجيب لقول فأولئك إلا اللهم إلا يعني شنت ناخذ العفو توسط البدل البدل فليس لي إلا التقليل قول الله بالضبط أو كنت ماخذ قصر البدل فليس لي أيضا إلا الفتح إلا إذا كنت ماخذ قول البدل فهي خلف بين التقليل والفتح فهنا من يأتينا به؟ فمن تولى لا فأولئك احنا قلنا شنو مختصرا مستوعبا مرتبا الاختصار انه تبدا من موضع الخلف فأولئك هم الفاسقون وضحات مشايخ ابو يقين شنو سوى سوى بس جاب الطول هنا فاذا عطول منه طلع طلع ورش باحد وجهه لو ينفتح بعد خلصنا في كلمة أولئك نضطر نرجع للموضوع الأول الموضوع الأول تولى شنو عندنا تولى؟ تقليل عندنا كبرى وعندنا تقليل بمن نبتدئ طبق يا قاعدة هنا قاعدة ترتيب القراء من صاحب الرتبة؟ ورش هو صاحب الرتبة فنبدأ بورش بالوجه الثاني اللي هو التقليل يلا مشايخ انت رافع ايدك فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون بارك الله واضح زين بعد ما نقدر نعطف عليها صح لا مو صح من مقاعدنا مقاعدنا حمزة كسائر خلف ايش راح نسوي هسه نختار منين من فأولئك تبدا لو نرجع نختار نرجع الى كلمه تولى اللي هي الاماله ها من يبدا يلا اكبر فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون جيد فأولئك شنو جبت؟ بطول الطول لماذا؟ لأنه صاحب الرتبة اضطرينا نرجع على الإمالة. الإمالة عندنا حمزة والكسائي وخلف العاشر. من صاحب الرتبة؟ حمزة. فإذا هي الإمالة نفسها ولكن يختلفون في المتصل. فمن تولى بعد ذلك أولئك جاب لنا شنو؟ الإشباع. هسه اضطر ارجع لا فاولئك اجب التوسل. بس لو تعيد اياها لان بس فمن تولى فمن نعم لا مو على هاي اقرا فمن تولى بعد ذلك هذا يعني انت سويتها قريبه من التقليد شوي فمن تولي بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم خرج الآن حمزة مباشرة راح أخرج الكسائي وخلف. بس معنا أنا اعتمدت على قاعدة الترتيب الفراء. الأقرب منه. أي صح هو يكتب نفسه. يعني هو نفس الكلمة. أنت إذا جيت في التوسط راح تجيب الإشباع. وإذا جبت الإشباع راح تجيب المتصل. نفس الشيء تماما. فما دام هو نفس الشيء ما فيه اختصار. فأنت تأتي بصاحب الرتبة. يعني إذا أردت تجيب جماعة التوسط راح تختصر شيء لو نفس الشيء. هو نفس الشيء. هو أنت قاعدة الحدود حسب الأقرب إليك. الأقرب إليك إذا قدرت تخرج. يعني إذا صار عندك مثلا موضع 1 2 3 4 في موضع الرابع عندك مد منفصل مثلا. هذا المد المنفصل تقدر تخرج قصر وتوسط وإشباع على أنه ما يخالف ما قبله. بقى عندنا الكسائي وخلف العاشر. يلا يلا احنا نريد البقية إن شاء الله. يلا ما يخالف. فأولئك هم الفاسقون. جزاك الله خلصة والفراء. هاي طريقة جمع المهر سهلة لا صعبة؟ إن شاء الله سهلة. إن شاء الله سهلة. إذا أريد مثلا على طريقة الحرف على طريقة الحرف من يجيب لنا على طريقة الحرف؟ يلا. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. شرب عيش الدوخين أو شرح وطريقة الجمع بالوقت هو لازم ترجع تبدأ من البداية تعيد القراءة. اللي خرج واللي ما خرج ترجع تضطر تجيب من البداية. صراحة يصير يعني بيها تطويل أكثر من اللازم. نأخذ الموضع الثالث. Thank you. هاي من دبر عبد الشاشر ونعم ورام ياسر وعلى المقاط عزم الجوائي نور شو مديت حالة تحيي تسمعت وعلى الخلوات المدى نعم يلا ويا يا حسن مشايخ عبد الرحمن الموضع الأول هسه لدي أحدد الخلف في القراء أول شيء عندي بخلاف خلاف لا أول شيء محدد ديوان شو عندي ماد وإله أهنا إذن هذا الموضع الأول الموضع الثاني هنا الموضع الثالث الموضع الأول من جمع ميم الجمع ياسر لمن السلف قالون السلف ومن كثير وجع قالون بالخل ومن كثير وبجع ومن كثير وبجع وعوش ومن قبل همز القطع صلى لورش ممتاز من عندك ورش ناصر لا مذكر تلبيه الموضع الثاني عبد القادر يعني هنا عند الموضع الأول اللي في شنو صلة الجمع الموضع الثاني شنو عدم غلبة لمن هذا في العاشر وهنا مين بالجمع من قال سكت زيد بعد يلا يا أبا يقين شنو عندنا بعد منفصل لمن القصد قالون قالون الدوري الخل بعد كثير السوسي المحسي السوسي أبو جعفر ويعقوب توسط قالون الدوري وجه ثاني هذا ابن عامر هاي جماعة التوسط يعني عاصم الكسائي والخلف والإشباع جراش وحمد راح نبدأ بقالون على قصر المنفصل وعدم السلف من يبدأ يلا أبو يبي وبعدك انتقاد هسه قالون قصر المنفصل مع عدم السلف وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جيد من خرج قالون بعد من كثير طلع ما طلع من كثير ليش ما طلع من كثير يا شيخ عمر من كثير ليش ما طلع من كثير طلع قال لا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو رحمه ايش طلع صالح ها عدم السلام ممتاز جيد من طلع بعد من كثير أبو عمر إذن البصري بعد يعقوب قراءة ثانية. البصري ليس كل شيخ بس الدوري صح؟ مو كل البصري بس دوري البصري بوجهه الأول وهو القص من عنده إيه؟ توصل مضبوط شيخ مو باعتبار يعني هو ساووية يعني البصري الشيخ شي يقول أنه البصري كله بعد بس بعد شنو بعد عندنا وجه للدوري للدوري وضحات مشايخ يعني يعني البصري مو كله خلاص بعد عندنا وجه للدوري التوصل يلا يلا يا عبد القادر هسه نبدأ نخرج من الأخير جابنا قالون على قصر المنفصل وعدم الصلة وخرج مع قالون البصريان جيد هسه راح نبدأ نعطف أقربا به فأقربات نرجع من الأخير من الموضع الأخير لا إله عندي منفصل أقدر أخرج المنفصل على عدم الصلة أقدر جيد خرج لي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بارك الله عليك للتوسط أولا من احكي لنا من اللي طلع طلع قالون بالوجه الثاني وبعد ومن كثير طلع شلون جماعة البصر دوري دوري الدوري عاصف لا هو هو الحد القادم الدوري ابن عامر عاصم الكسائي خلف العاشر ممتاز متردد شوي متردد يمكن يراد ملحق شيخ يقول وين وصل وصل جيد يلا يا شيخ عمر هلوين ومصدد لسه سمع ملحق شنو جاب لنا عدم الصلة مع قصر المنفصل ومع التوسط بعد عندي شغلاني أنا يعني على ترتيب على المدود على قاعدة المدود قصر توسط إشباع أقدر أجيب الإشباع على قاعدة المدود لو ما أقدر إيه تقدر يعني باعتبار عامي عامي يقدر لو ما يقدر بعد انه مش محل شو يا عمر ما شاء الله بس ناسبوهم اقرب ان شاء الله من اليوم ممنوع ندد عمر امين على قدنا عامي عمر اللاخس الطلع عبد القادر من بعد عامي عندنا ملخ عمر عبد الكريم محمود اسم محمود مو اسماعيل رشيد العالي ما حد يدفع قولا صار شو الكل زين شيخي وقد اعذر من اندر الا ما قد سلف يعني شغلات القديمه جادي شو موجوده ما لها دخل من اليوم من اليوم هاي اذا عقوبات اذا شيء كل انت تنفرون يعني يراجع سبرا الذنب كلها صفي صفي حقوق العباد ما تسقط حقوق العباد ما تسقط شوفها انا ننتظر هيك مواقف بس لليوم حصانه اليوم حصانه بلغ ابو طيبه يا اخي لا ضروري لانه يوصل لانه شاد حادثون عليه البارحه عمر امين عمر العاني بالليل اذا ما تعاقبوا ترى انت تتعاقب وتقال فكل واحد لين من عقبه يفكر ويحسب ولا خلق قلنا اي خوش سؤال هذا تقدر تخرج لنا يعني لاهل الاشباع لا اله يعني بدون ما ترجع قال والهكم اله واحد لا اله جبنا اياها بالاشباع شيخ يقول لك يصير موسى اليوم ناسب نفسه تريد تطبق القاعدة انه حصان شو مسا الاشباع حمزة ورش وحمزة ورش عند صلة ممتاز حمزة سكت زين السكت ما لحمزة براويه قولا واحدا لو أكو تفصيل تفصيل خلف له قولا واحدا لا بالخلف وخلف وعدم عدم السكت اللي خلاف قولا واحدا خلاف ما عنده إذا يرحم بس ايه خلف شيخ على مود الغنى يلا جيب لناها راح ترجع من البدايه لو منين راح تبدا والله لا اله بالضبط ما تقدر ترجع لا اله الا هو الرحمن الرحيم من خرج خلف خلف خرج لما خرج لا عنده شنو استكتوا الزغن لا هو استكت هو في الخلف اللي يعني بسبب الغنة ما خرج إذن القراءة الثالثة خرج منه خلال بالإشباع خلصنا قاعدة المدود بصر التوسط وإشباع إلى الآن يعني ما خلصت فيها أقرب شيء بعد عندنا القراءة الثالثة إلى القراءة الثانية عندنا عدم غنة يلا يا شيخ أبو نور عندي عدم غنة أقدر أخرجها بدون ما أرجع على وإلهكم لو ما أقدر ممكن يعني على عدم السكت مصح عفوا لأنه خلف له السكت والتحقيق فأنا قرأت بالتحقيق فممكن أجيب عدم الغنة مش قصدك صح؟ ايه. يعني وإلهكم وإلهكم إله واحد لا موشي يا أسمي راح تبدأ من وإلهكم لا ليش ترجع من موضع الثاني فقط ما سير ترجع قلنا شنو القي مختصرا ما راح يصير اختصار نعم إله واحد بس عدم الغنة عدم الغنة فقط وبعد إيش راح يجيك منفصل قد راح يجيك نشبع نعم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نسأل جوارينك أقرب شيء لك المتصل جاب التوسط لو إشباع التوسط لا أتفصل خمسة نعم أي بس شوي أجيب نعم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ممتاز بارك الله خلف خرج منه خلف على عدم السكت يعني على التحقيق يلا هسه منه سجل خلف خمسة وإلهكم إله احنا رجعنا الى موضع لما نرجع الى موضع نرجع على قاعدة التركيب واضح هسه هنا من صاحب الرتبة انا شنو عندي هنا عندنا صلة وعندي سكت صح؟ من هم أهل الصلة؟ أولهم قالون مو؟ نعم إذن هو صاحب الرتبة نعم جيد؟ ابدأ لي بقالون قالون وبعد أشيل إيش راح يسوي؟ قالون نعم بالصلة نعم وبالمنفصل إيش راح أجيب؟ القصر نعم. تقدم القصر نعم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ممتاز بارك الله فيك خرج منه خرج قالون نعم وبعد منه يا شيخ ابن كثير بعد أبو جعفر كلهم خرجوا على الصلة وقصر المنفصل طيب يلا دكتور من نقدر نخرج هسه خرج ابن كثير وجماعة الصلة كلهم ما عدا ورش صح بقى عندنا ورش وبقى عندنا جماعة السكت فبما نبتدئ من صاحب الرتبة أكيد ورش نعم ورش ماذا له الصله الصله مع الاشباع وكذلك بالمنفصل الاشباع الاشباع صح صح. اذا هنا والهكم اله واحد اتينا بقصر قصر المنفصل مع سلب بعد ما خرج بعدها وجه اللي ينفرد به قالون فناتي بقالون الوجه الثاني والهكم اله توسط توسط ايضا مع والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم بارك الله احد طلع ويا قالون بهذا الوجه ينفرد به ولو شوية كيف فرق القصر من جاب شوية بعدها يلا جيب لنا سعيد والحق وإلهكم إله هاي ثلاث وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والله جيرانك يقول ثلاثة أشهر جيرانك هاي الشهادة بعد يلا نطلبك حركتي والله على وش على حراك اللي قاعد توصل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سد النفس جزاك الله خير سبعة يلا يا شيخ فارس من بقانا ورش ما خالد الصراحة تكيات مو تكيات وإلهكم نفس القراءة بالضبط نفس القراءة تماما بس جبناها بالإشباع لأن هنا ست إلهكم ست حركات لا إله ست حركات يعني حتى مشارك أساسا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يلا أول شيء جيرانك اعترض على ظنة والأولى اعترضت عليه وقعت بالذي اعترضت به نعم فهنا ستة اشبعها بعد أكثر والغنة شوفك عليه حركة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جزاك الله خلاص ورش أكو بعد شيء نعم يلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بعد أن زمن السكت الرادل شوية معطلة وبعد شو عندك والغنى أنت يعني أنت أخذت منه وخليته هنا صح؟ أجرانك وذيكم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جزاك الله خلاص خلاص سهلة لي حتى الآن إن شاء الله أكو سؤال أو أنتقل الآية بعدها ها هي ترى الآيات راح تبدي تصعب شوية شوية فلو قبل أخير يعني ها؟ عبد الله. يلا اشتغلوا معاه. نعم اولا وانا اشر وانا ما انزلنا جيد هذا الموضع الاول. اثنين الهدى بيناتي والهدى فلا هو هو عبد الله الهدى. نعم الهدى. اثنين عبدالله عبدالله ها بيناه اوكي ها بعد يعني الكلمة اللي بيها اكثر من قراءة اي بعد ناصر بعد لايك بعد هاي صار بشيء تقريبا أول واحدة أو الخلف لأنه الخلف شخص تقريبا وإمالة غير خلف مالتا الثالث المنفصل مع توصل نعم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جزاك الله. جزاك الله. نعم. خرج من الشيخ صالح بعد على قصر مرقد صليح سيطر يا ربي خالد زهده من حقه انا بنظري من حقه الشيخ صح قالون صح قالون ايه دوري دوري دوري ما دوري ما خرج البكي هاي معلومه شويه بيها مش سهله البكي البكي عنده بيان ابو يسيد صح تمام أبو جعفر أبو جعفر ما وصلت فيه الجمع أبو جعفر؟ لا بس قبل أبو جعفر قبل أبو جعفر قبل أبو جعفر يعني عندنا الدوري ما خرج صاحب الدوري منه؟ السوسي السوسي السوسي هو؟ صحيح هسا نجي إلى أبو جعفر أبو يعقوب يعقوب نعم يلا يعقوب هسا هنا نبدأ نعطف من الأخير أولئك تقدر تجيب هو جابونا إياها بل جابونا إياها الشيخ للتوسط تقدر تخرج القراءة الأخرى إحنا عندنا التوسط وإشباع تقدر تجيب الإشباع أولئك ليش؟ يعني إشباع بس الواشر حمزة إيه؟ بصرت الموقف ممتاز إذا نرجع إلى ما بعد للناس نقدر نخرج الخط مال الناس نقدر يلا للناس في الكتاب لا لا لا بعد انزل للناس في الكتاب لا مو للناس هذا لفظ غريب هذا هاي مو إمال هذا لفظ جديد يعني للناس للناس في للناس في للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون جيد خرج منهم يلا يا ياسر خلصنا الموضوع الرابع ننتقل إلى الموضوع الثالث ماشي نقدر نخرج الموضوع الثالث اللي هو سنة هاء الكناية لأبي جعفر قصر ما أنزلنا من كثير وما عند إمارة بالهدى بس مع الصلة ما بيناه للناس فأقرأ من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ممتاز حتى جاب لنا السلام عليه يلعنهم الله مو هاي السلام لا للكل شنو الشاهد مالتها؟ بعد ما وصلت بعد ما وصلت ومن وصلت ضمها قبل ساكن بكل خرج ابن كثير ننتقل إلى الموضع الثاني يلا يا عبد القادر أي من عندنا إحنا شنو شغلنا بها كلمة الموضع ورش له التقرير وهو الفتح ترتيب القراءة بالضبط عندنا تقرير وعندنا إمالة وصاحب الرتبة فيهم ورش شلون يبدا بالمدى الشيخ؟ نعم احنا فاتنا شيخ فاتنا شيخ قبل لا نرجع للناس اصلا قبل لا نرجع الى ما بيناه نقدر نخرج ورش صح؟ يعني بعد ما قراها الشيخ على قصر عفواً هذا ما يرام. إذن هدى ما عندي شغل به. ولا تضيج المتفيفة. بس هنرجع للتوسط المنفصل المتوسط. الهدى ما نقدر لأنه واش طول هنا. حمزة طول. كسائي وخلف توسط. إذن نرجع إلى ما قبل. إذن نرجع لي على الموضع الأول. بالضبط. صاحب الرتبة ما؟ إيه لأنه عنده بعد التوسط. توسط مع عدم مع عدم الصلاة. ما فهمنا. إيه إحنا ما عدنا. إن الذين. ليش ترجع مختصرا؟ مستر يعني اللي يكتمونه تقدر يعني. ما عدنا. نعم. لو دور على ما عدنا شيء. المعنى إذا ما أتى بمعنى مخالف ما في إشكال. يعني إذا ما أتيت بمعنى مخالف ما في إشكال باعتبار أنك تختصر. بس إذا أتيت بمعنى مخل أو فيه سوء أدب مع الله تعالى أو تعطي معنى مغاير هذا هنا ما يجوز. بس هذا يخل بالمعنى. شلون؟ إذا قلنا ما أنزل. لا لا قلت لا أقل تقدير يعني. لا بس على لا ما أنزل إيه طبعاً لأنه راح توهم أنه هنا ما نافي. وهي بالأصل هي موصولة والجملة القبلة أصلا للتأكيد للتأكيد فما بشكل يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يكتبون ما أنزلنا شو يعطيك أكثر من أربعة؟ الآن من خرج مع قالون يا عبد القادر؟ قالون وجماعة التوسط ماشي؟ ماشي ما؟ بن عامر قبل بن كثير جماعة القصر وقع عند الدور البصري ولا؟ لا شيخ ما طلع ليش؟ زين إذن ابن عامر وعاصم وبعد كسائي ما خرج عند الهدى وكذلك خرج العاشر جيد يلا يا ابا يقين بس ايش راح يسوي؟ اطرب شيء اولئك تقدر تجيب الطول ما تقدر لانه عند التوسل للناس عندنا بها الشغل بعد دوري دوري البصر نعم للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ممتاز بارك الله فيك. هذا قصة توصل. شال عدلول يا بلوم. مرة الأولى تبيها قصة. الساعة توصل. جيد. بيناه عندنا شغل بها يا شيخ عمر. شيخ. طلع على القصر. جيد. الهدى. تقليل تقليل علم التقليل ما يصير لأننا نحن نجيب شنو ما أزلنا حتى إذا تقدر تطلع غير جماعة التوسط لا يعني جماعة عندنا إحنا جماعة التوسط علمهم ما بيها هي الصاية جماعة التوسط بالمنفصل منهم عندنا الإسائي وخلف يسائل قلب عندهم التوسط فيما أنزلنا هنا عندهم التوسط فتقدر تخرج لهم الهدى على الإمالة صح؟ الإمالة على التوسط من راح يخرج؟ يسائل قلب صح؟ يا إلى البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس جيد ما دام وقفت أول شيء مختصرا قلنا من بينات ليش رجعت لها زايدة هاي مو من والهدى والهدى بس شو انزل بيها إمالة شوية والهدى من بعد ما بينا عشان كملنا أمال إنت مثل الضحكة وإنت ما تفرح والله ما سرح والله عنده حصانة ما تقدر لا مشكلة نقول منطقة أنا الحصانة أنا جدد البزاعة أسحبها ما تنسى من التصويت من التصويت يا عاني إيش ما هنشاري إذا تصويت يعني إذا يتحدى الشيخ يقول له ما تقدر تسحب الحصانة من عندي على الحصانة بالله ليه تصويت شو عم يتقرب هاي هنا شو بالقانون فرع الحصانة البرلمانية والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون جزاك الله خير بس جبت لنا الصلع مالي حمزة والكسائي وخليه ما تصلع لأن الضم وليس الصلع إذن خلاص نرجع إلى خلف والكسائي شيء لا لا الكسائي خلف العاشر خلف العاشر يعني نقول الكسائي وخلف العاشر اكتب الشيخ يلا شيخ بس بالنسبة للتقليل لازم نرجع إلى ما نتبقى معه طبعاً ما نقدر نخرج معه لا نقدر نخرج حمزة ولا ورش لأنه قبلها عندنا منفصل وهو قرأناه على التوسط ما أنزلنا من البينة قلنا لأنه إذا تبتدئ من ما يعني توهم أنه راح يكون ما نافية يعني ما أنزلنا يعني حتى هو من يكتمونه راح هاي وحدة راح يجيب لنا منه ورش ورش نعم يعني عندنا ورش وعندنا حمزة صح نعم. لهم نقول هنا المنفصل ولهم هنا يعني التقليل وإمالة جيد فصاحب الرتبة من ورش ورش ورش له الإشباع مع التقليل الإشباع هنا مع هنا مع التقليل تقليل قولا واحدا بالخلف الفتح والتقليل بما نبدأ هنا قاعدة مهمة مشايخ إذا كان خلف للقارئ أو الراوي فنبتدئ بالوجه الموافق لحفص الفتح إذن الفتح إذا كان هناك خلف للقارئ أو الراوي فنبتدئ بالوجه الموافق لحفص فإذا بما تبتدئ يعني بالمنفصل بالإشباع مع الفتح والهدى والهدى شو السبب؟ نعم. القانون الذي يتوسط وينفصل. إيه لأنه هو له الوجه القصر هو المفصل. المفصل والمقدم. شيخ السبب ليش يعني نبتدي بمنطقة عليه حاصل؟ هو ترتيب حتى أنت تكون على علم ودراية بما تبتدي يعني. حتى تكون قاعدة عندك أنت تسير عليه ما كشكال هو يعني ما منصوص عليه إيه ما منصوص عليه حتى أنت شنو قاعدة تمشي عليه يعني شلون يقول هم علماء من الأجلاء قاعدوا هذه القواعد وأصل هذا المصر ولو بدأت بالتقليل لا شيء عليه لكن تدري متى بدأت بالتقليل تنسى البحر مثل عبد الرحمن قلت له عندنا ثلاث مراتب للمنفصل قص أو توسط أو شباب من تبدأ بالتوسط وين راح تحول الإشباع تنسى القصد قلت له ولا مو سويت جريمة لو قرأت القانون بالتوسط قبل القصد هو أداء عند القراء القديمين القصد الحقيقة الحكمة يعني أنه يعني هو حتى لا تنسى لكن من بدأت بالتوسط شوف دائما من يجي خلق السماوات والأرض تبدأ بالتحقيق ثم بالنقل ثم بالسكت ابدأ بالتحقيق وبالسكت تنسى النقل جرب وجوز الشيخ يوقفك يقول لك انت ما جبت لها عبالة نسيت انت مو؟ لان انت مشيت على طريقة لازم للنهاية تستمر عليك تستمر نعم. يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بس شوف جو الإشباع مع أحد عنده ملاحظة على شيخ مصطفى الشيخ يقول والهدى والهدى يجب الفتح والتقليل. هذا ممكن بس قبلها هسه راح اجيها. صح شيخ ما انزل لا هو قال يكتمون بدا من يكتمون بس على الوقف مالته يعني الابتداء هو وقف بس المفروض يرجع جبنا. ليش؟ لانه اتنا الذين يكتمون ما انزلنا الذين اسم عنا صح؟ ما أنت يكتمون ما أنزلنا من البينات خلصها جملة أولئك أولئك مبتدأ وما بعده خبر وجملة أولئك هو خبر لي إن فهو فصل بين المبتدأ أرجع من ممكن من بعد ما ممتاز من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طيب بارك الله فيك. اتقش ملاحظة ماني الشيخ كان مشايخ عندهم مجال ممكن نبقى بعد المغرب لو بالخلف في نفس الموضع ها واستمر اخلص المواضع ما دام ما بعدها ماكو شيء متعلق بها فاقدر اجيب يعني ماكو شيء عندي يتعلق بالفتح والتقليل يعني ما بعدها هو كله سواء بالنسبة للفتح وبالنسبة للتقليل إذا أجيبه بنفس المطار حتى الإمام نعم حتى الإمام بس واحدة واحدة نعم. بس أجيب التقليل تقليل والهدى لا هسه راح أجيب لنا شنو التقليل وأنت ماشي تقليل بس على طريقة الجمع هاي اللي قلنا عليها ممكن يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والهدى والتمشي يعني كأنه ما صراح يقراها من جديد فليش القراءة خلينا نقول ما قرأ بها يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك من بعد أولئك ثانية مرة توقفت على الخبر ارجع لي أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ممتاز بارك الله فيك. واضح مشايخ؟ سؤال يعني مثلا أفضل هو شوية سكت بشيء والهدى ماكو إشكال والهدى يصير يعني إيه يعني هو بس الأفضل أسرع حتى يبين أنه يصير يصل وصلا هو والهدى والهدى هو الأصل هل هو هذا الأصل وصلا إنه هو ليس محل وقف والهدى من بعد ما بين يعني الوصل لمجرد لا لا لا لا لا يعني كأنما أنت لا تصل على مية الوصل وهو هذا المعنى هذا نفس المعنى اللي يقول أنه الإمام ابن الجزري جمع بين الطريقتين طريقة الجمع بالوقف والحرف بالوقف احنا عرفناها يسير إلى مكان يقف به وأخذ من طريقة الجمع بالوقف هاي الطريقة مو؟ ركب من الطريقتين طريقة صح؟ فهاي والهدى والهدى هاي طريقة جمع بالوقف بالحرف بالحرف عفوا والطريقه اللي احنا سرنا عليها الى نهايه ما تقف عليه هاي طريقه الجمع بالوقت شو يقول يقول هذه الطريقه كنت اقرا هي اطول زمانا واجود يقول كنت اقرا بها على عامه شيوخي بمصر وكنت أسبق القارئين الجامعين بالحرف. يعني هو يجمع بهالطريقة وغيره يجمع بالحرف، يقول كنت أسبقهم. هاي بركة. لن تقع عندنا حتى نصلي. حمزة فأمر الديوان شيخ يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا. حسنا، ليش رجعت؟ احنا الخلف راح يكون عندنا، احنا ممكن اولئك نقدر نرجع هي اصلا هي طول للناس ما عندنا بيش يبينه ما عندنا، فهنا موطن الخلاف لانه ما انزلنا طول متفقوا يا طول هدى حتى تكون مختصرة. والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك. إيه بس هذا شنو؟ إيه لا هو قصر ولا هو؟ يعني إيه يلا أجيب التسهيل مع القصر. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك. بس انت حتى الأولى تقريبا. أولئك يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. جزاك الله خير. المشايخ بعد الصلاة اللي يقدر يجي احنا نكمل يعني تقريبا ثلاث آيات وخوش آيات شوية بها خلافات هو حلوة يعني حتى نتدرب على الطريقة وحتى نفس الوقت هي مراجعة للأصول. تفضلوا سلمور مشوية إن شاء الله. نعم شيخي تحضرنا يفهم هو ما تحضرنا شيخي يفهم اسمه هو هسه نتفق راح تطلعون نطلع احتمال راح اسوي بعض الآيات ندزها ندزها عمر تكون واجب تحضير الدرس بس اشوف الشيخ لا لا لا خليه اي خليه ها Thank you. ولم يذكر حتى في التحذير، ولكن من الطريق اللي اختاره شيخ هو ترى صراحة في المحطتين يذكرونه الطريق الطبيعي مشير موجود، يعني الطريق اللي اختاره في الدرة، الدرة اختاره من طريق النصي طريقين هو له، فالطريق اللي اختاره موجود عنده موجود عند السفر، ولكنه أهمله لم يقربين ما حصربين إلا من القريبة هو حد شيخ بس الوقف في الآيات هذا من يام يعني أكمل الآية كلها اللي قارئ ثم عبد الغير قارئ وقف الآية إيه. هذا الجمع شيخ يسموها طريقة الشيخ سلطان المزاحي من قدماء علماء المصريين بالسند باب قراءة نفسه موجود طريقة الشيخ سلطان المزاحي هو تقريبا نفس طريقة الماهر ولكن هو لا يشترط الوقف على مكان يعني يسوغ الوقف عليه هو طريقته ينتهي برأس الآية طويلة قصيرة هو هاي يقف على رأس الآية بغض النظر عن الوقف هنا تام كافي حسن أو غير جائز ما له دخل نهاية الآية ويبدي يخرج نفس تخريجات المعنى أو جماعة بيجي وسيب ومحاول للتجارة جزء خميس زاد خميس تعال يبقى حليس يبقى يبقى كل شيء طبعا زي ديزني الأسفار عشرين قوية بالطيرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استوى المصلى السلام إذا الموضع الأول إمالة الناس. من يا دكتور؟ الكسائي. لا دوري البصري. دوري البصري. نعم. يصير دوري زبان. ممكن باللقب. هو أبو عمرو الزبان من العلاقة فقيل زيان. يلا بس الثاني. نعم قلنا شيخ عليك الآخر شنو قلنا بيها؟ النقل واحدة واحدة. النقل لما النقل؟ النقل وصلا وصلا وصلا راح نتكلم باعتبار احنا كل كلامنا وصلا وقفة ما راح نتعرضها نقل جاي راح شنو قلنا؟ الخامس شيخ من الجمع لنو شيخ قالون بالخل وابن كثير وابو جعفر السلام من قالون بالخل وابن كثير وابو جعفر ليه الثاني ما يعرف المرة حتى الشيخ مبقين شغلات ثقيلة لا شيخ فيها دال الهمزة لورش والسوسي وابو جعفر قال الدفاع الدال ورش او شيخ حمزة والسوسي وابو جعفر حمزة ليش ذكر هنا حمزة وقف هنا ما ذكرنا؟ لأن هنا ليس موضع وقف هنا موضع وقف. رأسك شيء. قالون. نعم قالون أولا. مفصل ما عندنا. بس صلة ميم الجمع. عدم الصلة. عدم الصلة؟ نعم. كيف تبدأ؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. جزاك الله خير. من خرج؟ قانون. أولا قانون. مع. ابن كثير طلع؟ لا. جيد. لا بالتسلسل حتى لا يتهين عليه. ماشي. الورشة كيف ما طلع؟ ابن كثير ما طلع عليه الصلاة. أبو عمرو البصري. أبو عمرو البصري. عندك ال عندنا السوسي. الناس ما طلع عليه. البصري. مؤمنين ما طلع عليه السوسي. إذا أبو عمرو بعد. عبد العال. عامر طلع وعاصم. عاصم. والكسائي ما طلع عليه مالات الكسائي أيضا وياه. بعد. والكسائي أبو جعفر عندنا بعد بي و. يعقوب. يعقوب. حمزة طلع. حمزة لا عندنا بعد بمؤمنين بمؤمنين بعد والآخر السكت أبو جعفر طلع أبو جعفر عندنا صلة مين الجمع يعقوب يعقوب وياه يلا خلف خلف العاشر جزاك الله خير جزاك الله يلا يا عبد الرحمن هسا نقرأ الصلة قانون الصلة هسا يعني احنا انطينا التسلسل نعم من البداية واحد الحد إلى رقم ستة هسا نرجع للأخير من ستة نقدر عندنا شغل بها بمؤمنين عندنا بدل نقدر نطلعها مباشرة تعتبر تقول بمؤمنين إن أكو حد من القراء يطلع بمؤمنين نعم السوسي وخلد بمؤمنين وما هم بمؤمنين لا ليش رجعت لي رأساً بمؤمنين خلاص سهل لا صعبه السوسي وقفاً وقفاً نعم. خلال خرج السوسي وخرج خلاص يا عبد الرحمن ليش ما خرج خلف ويا خلاص شيخ من يقول ممتاز لأنه عنده عدم الظن وكذلك السكت لأن قول واحد سكت والسكت كذلك نعم يا سيد نعم بس خلصنا الموضع السادس راح نرجع للموضع الخامس تقدر تخرج ليه اللي هو صلة تقدر تخرجها إلا إذا إيه سلام أحد أو شوف خلاه لا عند اليوم الآخر إيه صح صح إيه ما خرج كله إيه مضبوط صح جزاك الله خير إيه صلة لازم عندنا أبو جعفر مع مؤمنين شوف هسه بمؤمنين بمؤمنين صارت بالخلف أنت تتحكم تقدر تجيب تحقيقه ما لك دخل بها هسه رجعنا على هم صلة إيه نعم أنت لما تأتي على هذا هذا خوش يعني خوش ملاحظة هو اشتوى ياسر نظر إلى هنا أنه صلة عندنا ونظر إلى ما بعد ما بعدها ما لك دخل به تنظر إلى ما قبلها يصح أن تقرأ بالصلة على القراءة اللي قرأت بها بالبداية اللي قرأها الشيء هنا تحقيق وعدم الإبداع عدم البدن وهنا عندنا الناس بالفتح سيد من كثير أبو جعفر إذا لا إذا أدبيت هو ما هم واحد أنت عندك هنا صلة من هم أهل الصلة قالوا ما عنده وجه آخر أبو كثير أبو جعفر دولة تقدر تطلعهم تقدر تطلع قالون نعم تقدر تطلع أبو كثير نعم تقدر تطلع أبو جعفر نعم إذا بالمؤمنين إذا كمل هسه إذا طلع له هسه قالون خلينا نشوف نطلع له وما هم بمؤمنين من طلع قالون طلع أبو جعفر لا طلع لي أبو جعفر وما لا لا أنت قرأتها وما هو ليش رجع خلاص أبو جعفر يعني إذا من البداية شيخ ممكن إذا أسمح يعني نقدر نقول وما هم بمؤمنين بمؤمنين عفوا بمؤمنين بمؤمنين اي وما هم وما هم لا لا هاي الاخيره هسه بس اي وما لا لا مو لازم على نيه الوقف على نيه الوقف يعني انت وقفت هذا هم خش نقطه هنا مهند نعم أنه إذا وقفت على موضع اختاريت أن تقف على موضع موضع يحسن الوقف عليه لابد وانتهيت براوي أو قارئ. لما تأتي بالقارئ الآخر أو الراوي الآخر لابد شنو تقف على نفس الموضع ما يصير لا قبل ولا بعد. واضح؟ لأن إحنا هاي الطريقة هي طريقة ليست محصورة على رأس الآية. مرات آية طويلة تقف على موضع يحسن الوقف عليه. فإذا وقفت على موضع تخرج كل القراء على نفس الموضع ما يصير بعده ولا قبله. فطريقها بنية الوصل مصحيح؟ وما هم بمؤمنين بمؤمنين صح؟ وتحركتها للبداية. فهاي على لو كانت في وسط يعني قبل الموضع اللي انت وقفت عليه يجوز. واضح؟ بس لاحظ شيخ من قرأ شيخ ياسر وما هم بمؤمنين بالنسبة لقالون ولابن كثير رجع وما هم بمؤمنين لأبي جعفر أنا أشوف أسلم من كلمة بس بمؤمنين لأنه الماء نافية المعنى. فعندما نفى الإيمان في قراءة قالون وابن كثير يجب أيضا أن ينفي الإيمان في قراءة أبي جعفر. وهذا تمام الوقف ولا ابتداء؟ لا من باب المعنى. أما لأنه رب العالمين ينفي عنهم الإيمان وأنت تقول بمؤمنين أثبتت لهم الإيمان ويايته إن شاء الله. ما هذا باب المعنى يعني. جزاك الله خير. فياسر يعني أبدع يعني كافي مهم وايد جمنا عليه أتفرع عليه لا لا مو على بعكس إنه وايد جمع عليه بس أنت هذا الراجع طبعا هاي تصحيح الفرارات إحنا عندنا أولا بعدين هل رأيت مراضي فما جاب دايت لا بسكت ولا نستلة ولا ما يشرب من الراني كلهم ضربنا عرض الحاشية. شيخ حسن ما أقدر أنا لأكل ولا شيء. ما حد يدري. شو لحد شرب لحد أكل كله صافي. الشرب ما يأذون. والله شيء شرب تفضل تفضل. والله شيء قررت بدي أعطي كله لا عصير عصير ولا أنت. شيء قررت يوزع. أنت ليش؟ أنا ما أشرب. لبس السبب شيخ عبد الله. هاي البيت العراقي والقصواء قام يسموه جلد خضراء مليانة نسات الدايت والله كيف فضيت كل البيت العراقي ورزيته واحد شرب يعني بسكوك لا لا تعال على ما ريد أزفه والنوم احنا نفرها ارجع مانته شيخ عمر ترجع مانته انا عندي شيخ يعني نعم. من البقاء يلا. عندك يلا. خلص. إيه هسا نرجع إحنا خلصنا. الخامس. موضع الرابع. شئنا إحنا بالرابع. الآخر. وايد شغل مو. شرطت. نعم. بدء وبدل. وعدنا بدل. وعدنا سكت. من صاحب الرتبة؟ ورش. جيد. إذن تبدأ بورش. شنو راح يجيب الورش؟ السكت مو صحيح؟ الشيخ النق. النق. يلا جيب النق. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. شنو ميسر؟ نعم. مشدد. آمنا. لا لا لا قصر. هذا ورش. جيد. هسا جيب لي التوسط هنا. لا شيخ مين؟ هذا المش. هذا سأبوش. نعم. واضح. جيد. هسا يرجع على آمن. هسا تكمل لي الشغل لو ترجع على آمنا. تقدر تكمل لي الشغل اللي بيها؟ الآخر. إي تقدر. تقدر لو ترجع على آمنا تجيب البدل. إذا تقدر خلصت شنو بيها بعد؟ هسا أنت جبت النق خلاص. والبدل ما تقدر تجيبه بعد جبت على القصر صح لأنه إذا وصلت هنا لازم توصل قبله صح لا مو صح زين شيخ ممكن اخذ هذا الوجه وارجع على عملنا اجيب له وجه وبعدين ارجع اكمل الوجه مال الاخر بالنسبه للورش كمل الورش كله يقصده بعدين نرجع على تكمل شنو كمل الورش كله من عملنا لا مو هنا انا ما راح يصير مختصرا يعطف اقربا به فاقربه اقرب شيء تعطف تخرج القريب وبعدين ترجع بعدين ارجع وبالعكس هذا اقصر لان هنا على قصر البدل خرجت احد اوجه واش وراح تخرج وجه اخر ل لحمزه خلاص وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ممتاز هذا خلاص منو طلع خلاص خلاص خلصنا من الاخر ايش في بعد بعد خلاص يلا يا ابا يا خير ارجع لنا على الموضوع الثاني عملنا شبيهة توسط عنا بدل اذا هو احنا اخذنا التوسط خرج عندنا التوسط التوسط اوكي يصير عندنا اخر عندنا ذي التوسط كذلك نعم توسط وعندنا مؤمن يشبيها ابدا اسمه آمنا بالله أي آمنا بالله وباليوم لا بس الغنى ما آمنا آمنا بالله وباليوم الآخر أي صح الله حافظك أي يلا ما كنت عليه وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين جزاك الله خير بعد نفس عندنا الآخر عندنا هذه السكت لا ليه بس انت واش نعم نعم موجب عفوا واش نقل شيخ هو نفس الأوجه نفس الأوجه بدل التوسط سوي إيش واحد نعم أسرح على آمنة طبعا والله هم من آمنة شوية البداية شيخ أي شيء إن آمنا بالله واليوم الآخر ما هم بمؤمنين أي هم شوية معنا أي يقولوا أي يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم جزاك الله خير فخرج عندنا ورش الورش يلا ورش من بقعدنا خلصنا عملنا نرجع الى الموضع الثاني شنو عندنا من يقول لا من يقول عدم اي خلف عن حمزة عدم غنة فشو راح يصير عندك هنا من يقول نعم هنا نعم الآخر أي شنو عندك سك قول واحد وهنا ده ومن الناس لا ترجع لي يعني ليش مرتبة واحدة ما تقدر تخلص من ما يقول وصح حتى تكون مختصر من يقول آمنا بالله وباليوم وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ممتاز جزاك الله خير هنا خلاص خلاص حمزة كله خلاص بقى دور البصر بس لا خلاص مو طلع بس دوري يلا يلا إمارة الناس نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أك أحد ما خرج لا كل ما خرج حد يكتبها لا أنت الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الله يجزيك خير وعدنا. سلمت. إذا تحب أنا موجود بالقاعة يعني السيدة ما بزحنا أي عند القاعة هلا هي خلاص أي باقي نعم أي باقي على راحتك تسلم تسلم الله عز وجل شكرا يلا يا مشايخ كم من وصل وصل الى ابي عمار عنهم اموالهم من تغني عنهم هذا واحد نعم اموالهم ما بها شيء ثم صلت فيهم جمع نعم اذن اثنين نظير اذن مكرر نعم بعدهم ولهم ولا نعم ولا أولاد إذا هذا الموضع الثاني أولادهم هنا صلة النظير جيد نعم من الله شيئا لا خير نعم وأولئك أولئك يا بها المد المتصل نعم الإضراب شيء عدم الإضراب نعم أربعة أصحاب نعم يلا يا أخوة نار هنا ستة هم فيها معطوفة يعني خالدون خالدون هو يحبها مال الرويس نعم يلا شيخ أولا صلت مين من الجمع الصلة قالون ورش قالون بخلف بعد ورش ورش بعد يلا ابن كثير أبو جعفر هو أبو جعفر نعم. ثاني القصر المنفصل المنفصل القصر قانون بخلف قانون نعم نعم بخلف قانون كثير ما دون البصري مرض الخلف نعم والسوس وابن كثير السوسي وعب جعفر يا يعقوب توسط يا هل توسط ابن عمر الوجه الثاني بعد منه دوري هو قالوا دوري نعم ابن عامر ابن عامر هاي مجموعة خلف الكسائي وخلف العاشر الكسائي وخلف. أنا أقصد أنه كررها على تحفظ. الإشباع الإشباع حمزة والكساء حمزة ورش حمزة ورش حمزة مش قد من حمزة على ورش ورش وحمزة يتعالى حرف الجديد ما سدد نعم لا على الحروف الأبجدية يعني جيم لا الحرف يعني وانت وراء يا ما تفيدك ترى الملحق جاهز بس يتوقع بالبارك نعم شيخي خرج لي على رأيك شيخي أنا تقول يقول قراءة فرش قراءة أكاد وتثقل قراءة خمسة أكاد الأكاد استمر يوسف هاي زين هاي صحيح يلا شيء ما تكملها كلها لا خلينا نتعلم يلا شيء مد اللين شنو قلنا بيها اللين مهموس القصر أو شيء ورش توسط عنده توسط الإشباع لين توسط الإشباع توسط الإشباع هاني ورش بعد شنو قلنا بيها بعد عندنا وقفا لحمزة لا أفق أنا سواصلا خلينا نقول شنو اللي بيها بعد أكو سكت لا ماكو إيه بيها سكت إيه يقول سكت حمزة خلف لا فصل لي بتفصيل لا ما بتفصيل بتفصيل بتفصيل إذا خلف لو قولا واحدا قولا واحدا خلف قولا خلاد الخلف شيخ يعني ترى هذا يعني حق الجار على الجار يعني إيه شيخ تامر خلاد الخلف شيخ مو أي جار يعني سبحان الله أصلاً بلغ تبدل اختارت لا أثبت ولا تختارت أقول ما رح توصف فيه شلون يقول ما شاطر ونافع للمدينة اختار منزلة إيه ونافع مو وأما كريم السر في الطيب نافع خذاك اللي اختار المدينة منزلة والجار حقه بسقبي فيها صاوب وبرد شفت خير بسقبي زعل شيخ بس من عجاء هاي بعدين أنا ديك أنا طبعا توين ما حد وصل بعد ما شيء أو هسه انتهينا من شيء منفصلة شيئا فيما بعدها الغنة عدم الغنة لخلف إذا عدم الغنة خلف يلا ننتقل إلى أبي حسين توسط ايه اختار يا جماعه التوسط كل قراءه ده ورش وحمزه او تقول اشباع ورش وحمزه ورش وحمزه باقون بالتوسط لا جيد لا لا تقليد ورش هو شيخ الكلمه كبرى لمن؟ حمزة؟ لا لا لا وفي ألفات قبل را طرفا أتت بكسر أمل تدعى تدعى من؟ توسط دور الكسائي دور الكسائي تدعى حميدا وتقبل الحار عمر البصر دور الكسائي ودور احفظوها أيضا الكسائي الصغر التقليل ورش بالخلف لو قال واحدة حسين حسين علي الشوار وحدة شيخ بحط شرف البصري اي مفتتر بصر دورك يسار شرشيت هاي دسمة مو هاي شوية؟ إيه شوية. في أكثر من قدر. إذا راح يقرأها كلها شوية سوي حد. نعم. إذا يقرأها كلها. إيه. بس تسمع. نعم. تسمعها. لا مو أنا هو أنا اختاريتها كلها كاملة حتى نتدرب عليها. صح هو ممكن توقف على شيء. شيء. وكوقف سائر يجوز شيء، بس أنا اختاريتها حتى تجتمع بها أصول ندرب عليها. المن أصول يلا طاز. بس عفوا الشيخ بالنسبة للشيء أكو بعد أوجه بالنسبة للحمزة بالنسبة للإبدال مثلا الشيء أو الشيء إيه هاي إذا وقفنا عليه يعني في حالة الوقف ما نأخذ إيه لا إحنا ما راح نتعرض بس نتعلم هسة الطريقة طريقة الجمع. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ممتاز بارك الله بك. من خرج؟ قالوا يلا يا عمر قصر المفصل. ابن كثير طلع البصري طلع عند النار. ابن عامر توصل من ربع بعد جماعة جماعة الفصل. أبو جعفر عند السلامة يعقوب. أبو جعفر عند السلامة إذن يعقوب. يلا شكرا بس راح ترجع. بس احنا قلنا شنو نعطف أقربا به فأقربه النار موضع السادس مو؟ نعم. تقدر تخرج الخلاف بها. النار شنو عندي بها؟ عندي بها تقليل وإمالة كبرى. تقليل لمن؟ ورش. تقليل ورش. ورش يطلع؟ لا شك. لأنه عنده أولا هنا شيء وعنده هنا منفصل ما ممكن. شو؟ يبقى منه عنده؟ من البصري. البصري. ودور الكساء. ودور الكساء يطلع؟ ما يطلع. ما يطلع. البصري ممكن؟ يعني على قصر المنفصل ممكن ممكن شيء غريب. يلا وأولئك لا أصحاب النار هم فيها خالدون. للنار النار هم فيها خالدون. ممتاز. من هو السخرج؟ شيخ البصري. يبقى عندنا احنا دور الدور البصري بعد على وجه اخر على التوسط. جيد. ننتقل الى الموضع الاخر الخامس ممكن ان شاء الله. هسه احنا جبنا شنو الخلف فيه؟ الخلف بين التوسط والانباع. ممكن نجيب على الاشباع ورش وحمزه وعندي قبلها شغل. اذا ما يخلف ننتقل الى عدم الإضرار. عدم الإضرار لازم أسويه سكت وطول. نعم. شيئا عندي مورش تواصط إذا قبل عيد كلها متعلقة لا ولا بالمفصل. نرجع على المفصل. نرجع على القانون. أي توقف هو إحنا عندنا معدل الخلف إيش شنو قصر وتوسط وإيش بعد. إحنا جينا جبت إن القصر جابون القصر فين التوسط مع تسكين الميم الجمع هم فيها قايدون. إيه مو إحنا شنو إحنا ما نقدر إحنا ما حسبناها ميم الجمع ليش؟ لأن أكو ميمات. الميم الأولى هي المعتبرة. نعم. فمن نوصل هي نوصل فيه بس على توسط المنفصل. نعم. إن الذين كفروا ولا ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاك الله خير. من خرج على أهل التوسط؟ قالون طلع. قالون بعد من كثير ما يجمع لأن هو على السنة عاصم عاصم قبله عاصم وعاصم والكسائي. لا من من الكسائي مضل الكسائي الدوري أبو الحارث. دور الكسائي عند عند إمام الأسلام أبو الحارث. وبعد خلف العاشر. خلف العاشر جيد. يلا عبر في خس ناري الوجه الثاني للدوري أو عبو البصري. اي وبعد اللي صح يلا جيب لنا النار هم فيها خالدون. خرج الدوريان. الدوري البصري والبصري ومنه بعدها الكسائي. شلون حل عليه كلمة واحدة ما شاء الله جاك ياسا تقليل عندنا النار اذا اخذنا تقليل واش ما تفهم ما تفهم يلا اولاك تقدر خرج الاشباع بس عندنا شيء شيء اما تقدر ما هو يعني لي واش الصله ناصله احنا ما عديناها اصلا لانه الصله الاولى ذكرناها خلاص اذا نعتمد على الاولى فقط الاشباع هنا المنفصل هذا المنفصل نعم ولا أولادهم جابوا لنا القصر وجابوا لنا التوسط تقدر تطلع الإشباع ما أدري شوفوا منو جماعة الإشباع ورش وحمد تقدر تطلع واحد من عندهم اثنينهم لو ما تقدر ما نقدر اثنينهم لأن أولا شيء لين 4 و 6 وما عندنا حمزة قلت لك لا تباوع على ما قبل ما بعدها يعني موضع الخلاف على وين موضع الخلاف هذا انت قلبي تنظر تنظر الى ما قبل لا تنظر الى ما بعد ما بعد انت تتحكم به اذا جبنا صلة الجمع مع همزة القطع احنا طلعناها شيخ ما قرأوا بالتحقيق اي نعم ما اذا ما تقدر تطلع واش ما نقدر جيد تقدر تطلع حمزه لا جيد حمزه من راح يخرج يعني من يعني من واحد لا بس حمزه يلا جيب لي حتى شوف ولا يعني كل يعني ولا اولاد لا هذا توقف ولا ولا اولاد من الله شيء او اولئك صراحه طلع حمزه خلفه بعد ما ترى يعني بس يلا له سكت على شيء وراه خلف جيد هسه اشرح ليش راح يسوي صلاح الجيم اثمد المنفصل شيء مش راح يسوي السكت لخلف قولا واحدا و وادغام بلا غنه لخلف يلا وص عيد لي ولا اولادهم من الله شيء او واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون حمزة أبو الإمالة النار ليش ما ملتها؟ أبو عمرو البصري وعدنا دور الكسائي ممتاز إذا ما له دخل بالراء المتطرف هذا خرج منه؟ نعم بس خلف خلف على يا وجه؟ على وجه السكت لا يعني هو قول واحد نعم. بس هو بس على وجه تحقيق تحقيق المنفصل كيف؟ بعد من راح تقدر هسه النار ما عندنا شغل بها اولئك هو بالاشباع شيئا عندك بها تقدر تخرجها هسه لحمزه نعم الوجه الثاني اللي خلى تحقيق وصله وغنى مع الغنى يا ومن ولا اولاد لا من عندها شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون جيد بعد بعد هسه خلاد له وجهان جبت لي وجه واحد بس اللي هو شنو التحقيق مع مع الغنة مع الغنة جيد وهذا فعلنا الشيء الصحيح لأنه إذا كان خلف للراوي فيقدم الوجه الموافق لحرص فجاب لنا التحقيق بعد عند وجه آخر السكت مع الغنة الغنة أي يعني. شيء أو لا شيء أو وأولئك شيء أو وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني ما كان يعني ست حركات نطلبك حركة. حاضر. ليه؟ بعد خلصنا الشغل في الخلاج هنا بوجهه. يلا يلا عبد الله عنهم خرج لي الصلة مال تضحك شيء ايش يلا عبد الله بس نرجع على قاعدة القرار. نعم جيد هسه رجعنا للموضوع راح نطلع شيخي الأول. الصلة مع القصر بالضبط عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ممتاز هنا خرج قالون و يلا يا عبد الله الصلاة شيخ كنت قل لي منهم قالون من كثير رجعت خلاص سوسي نعم يلا يلا يلا منو نعم هسه جاب لنا شنو؟ جاب لنا الصلاة مع القصر على قصر المنفصل. هسه نرجع إذا تريد واحد واحد النار بها شغل؟ لا ما بها لأنه فرجة أولئك ولا التوسط ما بها شيء شيء عن خلصات التوسط ممكن؟ لا لا غير ممكن غير ممكن لأن عنهم لازم يجيب لازم عنهم ويرجع صح؟ لأنه لما سوى صلة صارت منفصل حكومة حكم المنفصل نعم نجيب الصلة مع التوسط الصلة مع التوسط نعم عنهم أي لن تغني على مود شنو المعنى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون بارك الله بك هذا قالون ومن يخرج وياه مع الإشباع مع الإشباع نانا صلة مع القصر لا لا ما أكو شيء هو بشيء أكو شيء أي نعم إيش فيها توسط وإشباع هو هنا الإشباع النار إيش فيها تقليل فجيب لنا على التوسط والباقي مثل ما قلت شيء لا لا لا كنت أقول لك على التوسط شيء عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نطلبك حركة بأولئك وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جزاك الله خير هذا ورش بأحد وجهه كمل الثاني بس شيء بس إشباع ترجع من ناكله نفس الموضوع شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ممتاز زين النار مو بالخلف شيخ عمر شو أمالها تقللها لورش خلف الورش؟ هي. بالخلف بالخلف. يستاهل الحصانة شيء. لا أنا كل واحد رأيي شنو. يا شيخ بالنسبة للعارض السكون هو له علاقة بال يعني أنا أشبعت المنفصل مثلاً. قرأت كله بالإشباع. خالدون إلى علاقة مثلاً. لا ما بالمنفصل والمتصل ما له علاقة. فهذي راح نأخذها بالصفحة الأولى من سورة البقرة. راح نأخذ التحريرات كاملة بس مرحلة مرحلة. لا تعجل يعني. شيء. يعني العارض يتعلق بالبدل ويتعلق باللين. بس ما يتعلق بالمنفصل والمتصل. نعم. أستغفر المقامة. لو كلهم طلعوا؟ هاي كلهم طلعوا لا. ها. بعد خلف. أنا وجدت عنهم. نعم. هنا راح يصير عندنا سبع. هنا إيش راح يصير عندنا؟ هنا إشباع. إشباع. وهنا سبع. إشباع. عدم غنى. إشباع. ما في يا من عنهم شيخ ايه عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيء او شيء شيء اي شيء عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيء أو أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاك الله خير. المدين كم سنة من قبلش؟ هذا. أكو سؤال مشايخ؟ جزاك الله خير والله بارك الله فيك. سهلت علينا كثير من الحمد لله. حسين فعلا ما ندري يعني بعد أبو حسين؟ إيه والله ما ندري بعد ساكت ما على يعني قد فعل قد فعل أنا هذا أسفل بعد الشباب تبعي هي الناس من المدينة هذا وياك المصحف كل كله فتنحفظ كثرة الترضات الحمد لله هذا المكيف شكل ولا كيف الواحد يم عليها وصل هي الوصل بسيطة ما بيها ورش عند هذا وسارع ورشية ورش نعم نعم نعم نعم شيخ بعد سارع شو ماله بيها سارع نعم أي يعني باعتبار هو كلمة كاملة بها خلاف آه. بعد جنة الوقف لا قبل جنة ربكم نعم سلام صلت بي وجنة جنة وولد وصل وصل ولا لا شيخ الجنة وقفت لا لا مو مبلغ عرض وقفت أولا ساري بدون واو مدنيان وبالهافع يعني طافا المصطلح نافع ابن عامر وابو جعفر مضبوط شايفين مدينة ابن عامر جماعة عامر نعم وافقني زي اه ما شاء الله ايوه بس قبل ماله دوري كسار ايه ماله دوري الكساري والله زين دكتور بتكتب الايه يفتح المصحف يدرخ عند المصاري ويجيك اي ماشي يعني حتى النميم احسن من الغيبه آه منفصل مشايخ عندنا قاعدة احنا قلنا شنو قاعدة ترتيب القراء وقاعدة المدود قاعدة ترتيب القراء وقاعدة المدود اكو قاعدة اخرى يسموها قاعدة الكلمة التي فيها اكثر من قارئ يعني شلون كلمة فرشية تجمع اكثر قراء هاي ممكن يعني احنا نعتمدها كقاعدة ونخرج من عندها شيخ سأبدأ قاعدة طبعا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قالوا خرجوا يا أحد واحدة شيء واحدة ممتاز. ليش؟ لأنه ورش مدود تختلف. مدود وأبو جعفر من أسئلة في الجمع تختلف وبن عامر بالمدود كذلك توصل يلا شيء قانون الوجه الثاني لا نبدي هسه الأرض أرجع على سياشي أرجع على ربكم وجنتي ممتاز من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من خرج؟ خرج أبو جعفر مع طالب. قالوا الوجه الثاني أبو جعفر. والله لحظة إيه تفضل شيخ. لا أسأل عمر ليش ما صرت من الجمع نقراها الدف الشيخ من ربكم وجنة ليش ما شدين متفقوا علينا شيخ محمد غازي وشيخ فراس ما قال بالكثير أو الواحد كثير مثل أبو جعفر. ليش ليش؟ جيدا. أي عفيت من ماشي بداية يعني. جيد. يلا. وسارة وسارة خاصة. يا مشايخ إذا أكو سؤال يعني واحد يصير عنده سؤال يسأل لا تعبرون شيء ما تشكر لا تعبرون أي شيء لأنه هذا راح يصير تحل محك لازم تفرق أنا ما بيها مجال يعني تعبر معلومة مفاهمة شيخ إنها مال الباب هذا تمام من القراء من يقرأ بدون واو يقرأ سارعه من يقرأ سارعه مدنيات نافع وأبو جعفر وابن عامر يقرأون بدون واو نعم. فإحنا راح نخرجها هسه بدون واو نعم. واضح؟ لأن يعني هاي هم من القواعد التي تقدم طبعا هسه من قرأني أول واحد شيخ بسام شيخ بسام جاب لنا شنو على قصر المنفصل عدم الصلة طلع قالوا نعم. بعدين عطفنا شيخ محمد جاب لنا شنو الصلة عطفنا طلع الوجه الثاني لقالون لقالون أخرج ويا أبو جعفر نعم. بعد يلا يا شيخ هسه توسط المفصل مع المصري قال ممتاز سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ممتاز من خرج قالوا نعم ما هو قالون وجه ثاني بعد قالون بعد وجه الله قالون بعد طلع ويا أحد اي نعم منو عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر عمر ويقرأ سارع يقرأ بدون جيد كم لنا ياها خرجنا الوجه الآخر مع القالون سارع لا مختصرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قالوا حد خرجوا يا ورشي ما يلا يا أسر ورش بس احنا وين راح نرجع الورش نرجع إلى سارة قول محل أول شيء بدون واو نحن بدون واو قول المنفصل ونقل على الأرض لا دير بالك مغفرة بها شغل ترقيق الراء ترقيق الراء ربكم ما بها شيء ما بعد همزة القطع الأرض عندك نعم يلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بارك الله فيك قد جاب لكم نص اسمه سهل يعني بس ملاحظة بعد يلا يا عبد ما في شيء لا بس العقاب نعم شيخ تذكرت هذا أبو المنصور اللي جاء هنا تورط ودخل ميدة بالسالفة شنو اي ذكر شيخ اي دخل ويا الشاطبيه قال ها دخل الدرس الطيبه هو جاء على درس مال الشيخ احمد حمودي مال عاصم تو فاجا قاعد هنا يباوع شوف يباوع ايش السالفه هو قاضي ومرتب وهذا فقال اقول لك انا جاي اتعلم يعني مال حفص وهاي قال شو تجاوبك انت غير تسال لا لا هو اجا الشيخ احمد صارت ايه يلا الخيطر والسارع نعم وعند قصر هسه خلصنا الكلمة الفرشية راح نرجع الى نفس الكلمة صاحب الرتبة من خلص يقول نافع بعد نافع ابن كثير بالواو مو شيء يلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بس حقق لي هاي الهمزة والأرض أعدت للمتقين بس هذا مو خاش ابتداء الأرض أعدت للمتقين ليش يلا زي شيء خارج لي سؤال لي لكل الفرشيات هذه القاعدة لكل الفرشيات لو تشوفها في حياة مثلا لا لا هو الكلمة التي فيها خلاف يعني تخرج أكثر فراء ممكن تعتمد بحيث ما تتعارض مع قاعدة ترتيب الفراء بس هنا ما تعارضت فيها لأن أصلا احنا بدينا بقالون هو صاحب الرتبة هو يقرب جمهور يعني هو نفس الشيء بالضبط طيب بس انت يعني تجعل قاعده الكلمه هي قاعده وتخرج منها يلا يلا يا الله يا شيخ انت لو ما جاي ما احسن لك لا صدق راحت عليه هي عقوبه فضلك راحت الشيخ ياسر عشان يبقى الخفيف من ربكم لما ضعف البصري هذا وسائل صارت يعني قصر من ربكم وجنة جيد على شنو؟ تحقيق يعني الإسكان ياسر من ربكم وجنة ليش هذا السك ما شنو؟ ما المقام؟ من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض شيخ هنا الأرض مو عندك بها ما تقول لي من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من خرج؟ بعض المصري شيخ أن بعض المصري يعطينا إيه على شنو قصر المنفصل بعد هسه الأرض تقدر تخرج سكت مال حمزه ما لازمه جيد عندنا شنو منفصل عندنا منفصل اي يلا بس جابنا شنو المنفصل بالقصر بالواو وسارع ليش بعد عندنا شنو توسط بس توسط ما به شيء ما به شيء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من خرج؟ دوري دور. البصري وبعد منه ابن عامر ابن عامر ممتاز. تشوف الفرق. عاصم أول حارب نعم وخلف العاشر. بس شوف شوف بس الأرض يعني السبت أصلاً خلصنا التوسط. بس ما دام رجعنا إلى نفس الكلمة نقدم صاحب الرتبة. عندنا سيريع جيد إماله ولنا سارع مع شنو مع الطول، فأيهما تقدم صاحب الرتبة من الإمالة لأبي الحارث عن الكسائي وحمزة له الإشباع حمزة هو صاحب الرتبة وحمزة إنه يطلعنا الشيخ بالنسبة للأرض السكت طبعا السكت وهذا لخلف السكت الخوف وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ممتاز. والقاعدة مالتنا ذكرنا ممكن عرضها السماوات والأرض والأرض أعدت للمتقين زيد حتى شنو يعطي فأقربا به فأقربا عرضها عرضها السماوات والأرض والأرض بدون وقف على نية الوصل عرضها السماوات والأرض والأرض أعدت للمتقين. هو هاي بالضبط اللي ناس عليها من الجزائر باعتبار شنو جمع يعني بهذا الموضع هاي طريقة الحرف والطريقة اللي احنا نستخدمها هي طريقة الوقت فجمع بين الطريقتين. من بقى يلا وسارعوا إلى مغفرة هذا قصد يعني توسط وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أدي من والأرض والأرض أعدت للمتقين. جزاك الله خير. أدوري وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير. يا بينا عند الدكتور قطعة كيك وفاكهة فراح تفضل رجع لقاها مخفية فمنو أخذها حتى قبل ما نتحقق بالموضوع؟ من كلنا؟ يا بزفان؟ الشيخ زنيت أو زنيت أي؟ صح؟ حتى لا تقول ممكن خرج هم من الأخير طبعا. أظن نوقعها ما يطلع جوز. لا مش على طويلة بعد. ما شاء الله. بعدنا بالبداية. طويلة. والله بس أشوف الشيخ حتى إذا عينا تأخذ خمس آيات بذلكم إياها على عين الفوان شيخ ليش ما؟ صوتك ممتاز. على ليك تقرأ بس يستخاف يعني ما بده ما شاء الله يعني. الله يبارك فيك شيخ خايف. الله يدل على الزجاج ثم يدخل إن شاء الله. الله يتحلى. Thank you. البداية يا مسلم حدك كيف